حتى يغيروا ما بأنفسهم. وحول هذه الآيات وحول تفسيرها من سنة النبي عليه الصلاة والسلام يدور كلام إمام أهل العصر الإمام الألباني رحمة الله عليه. قال بعد أن قدم بمقدمته التي هي عبارة عن خطبة الحاجة التي كان يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، قال بعدها: وبعد، فنحن اليوم كما تعلمون جميعا في زمن وصل فيه المسلمون إلى حد لا يمكن أن يصل إليه، لا يمكن أن يصل إلى أسوأ منه مسلم يؤمن بالله ورسوله. يقول الشيخ رحمة الله عليه: ولا بد من وضع الزمان الذي تكلم فيه الشيخ رحمة الله عليه بهذه المحاضرة. فهذه المحاضرة كما أرخ لها هو في مقدمة السلسلة الضعيفة، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، قال في الصفحة الثانية من المقدمة: هذا وإني لأرجو بواسطة هذه السلسلة وأختها، يعني السلسلة الصحيحة، وهذا وإني لأرجو بواسطة هذه السلسلة وأختها الأخرى الأحاديث الصحيحة أن أكون من المشاركين في القيام بواجب التصفية والتربية التي كنت تحدثت عنها في محاضرة كنت ألقيتها في المعهد الشرعي في عمان سنة 1390 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة 1393 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: كان موضوعها التصفية والتربية. إذا عرفنا الزمان والمكان، الزمان الذي قيلت فيه المحاضرة والمكان في المعهد الشرعي في عمان، قال ذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه في مقدمة السلسلة الضعيفة. نقول ونعود إلى قراءة المحاضرة التي فرغت ثم نشرت. يقول: وبعد، فنحن اليوم كما تعلمون جميعا في زمن وصل فيه المسلمون إلى حد لا يمكن أن يصل إلى أسوأ منه مسلم يؤمن بالله ورسوله من الذل والاستعباد من الآخرين. هل نسلم للشيخ بما قال؟ أنا شخصيا لا أسلم للشيخ بما قال من ناحية التاريخ ومن ناحية الواقع، واعذروني إن قلت هذا الكلام، فقد علمنا شيخنا رحمة الله عليه ألا نأخذ الكلام إلا بالدليل وبالحجة. أنا حينما أقارن بين الزمان الذي قيلت فيه المحاضرة وما حدث للمسلمين في زمان التتار، أجد أن ما حدث في زمان التتار حينما اجتيحت الأمة الإسلامية وسقطت الخلافة وقتل حوالي 2 مليون شخص من المسلمين، هذا الأمر الذي كاد أن يبيد أمة الإسلام إبادة تامة، هذا كان أسوأ من الزمان الذي نعيشه والزمان الذي تكلم فيه الشيخ رحمة الله عليه. فحتى الاستعمار الذي دنس أرض بلاد المسلمين لم يكن الاستعمار الغربي على قذارته ونجاسته وتدنيسه للأراضي وللأعراض إلا أنه لم يكن يساوي ذلك الغزو الهمجي الذي حدث على يد هولاكو لعنة الله عليه وعلى التتر إلا من أسلم منهم. فحينما نقارن بين زماننا وما حدث فيه وبين ما كتبه أئمة الإسلام كما في تاريخ ابن الأثير وفي البداية والنهاية وغير هذه الكتب، نجد أن زماننا لم يصل أبدا إلى درجة السوء التي وصل إليها المسلمون في زمان التتر. ثم نكمل كلام الشيخ. بالطبع من الممكن أن يكون يبين أو يوضح لمن يسمعه ولمن يقرأ هذا الكلام خطورة الوضع القائم وهو أمر خطير بالفعل، ونسلم بأن الحالة التي نعيشها اليوم هي حالة مزرية بكل المقاييس. ولكن حينما قال الشيخ وصل فيه المسلمون إلى حد لا يمكن أن يصل إلى أسوأ منه مسلم يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الذل والاستعباد من الآخرين، أقول ربما كان ما حدث في عصر التطر أسوأ بكثير مما يحدث أو حدث في زمان الشيخ الألباني أو يحدث في زماننا اليوم. يقول الشيخ: ولذلك ولشعور كل منا بما نزل بنا من هذا الذل المخيم على جميع البلاد الإسلامية مع الأسف على اختلاف الطبقات، هذا أمر يوضح أن علماء السلف، علماء السلفية وعلماء أهل السنة والجماعة لا يعيشون بمعزل عن الواقع كما يدعي الحزبيون، فالحزبيون دائما يدندنون حول هذه القضية ويريدون دائما أن يوهمون بأن علماء السلفية منعزلون عن الواقع ولا يدرون شيئا عن الواقع، ويدندنون دائما كما تعلمون عن فقه الواقع وما شاكل ذلك، وكلها شنشنة تعرف من أخزم كما يقال في المثل العربي. يقول الشيخ: ولشعور كل منا بما نزل بنا من هذا الذل المخيم على جميع البلاد الإسلامية مع الأسف على اختلاف الطبقات، معنى ذلك أن الشيخ ليس بمنعزل عما يدور بل هو يحس بهذا الأمر، وكلامه يطفح بالإحساس العظيم بما تحياه الأمة من ذلة ومن مهانة. يقول: على اختلاف الطبقات، نتساءل دائما وأبدا في مجتمعاتنا العامة والخاصة وندواتنا عن السبب الذي أدى بالمسلمين إلى هذه الحالة المزرية السيئة والوضع المهين المخزي، والسر في وصولهم إلى هذا الدرك المنحط من الذل، كما نتساءل عن العلاج والدواء لنتمكن من النجاة من هذا الذل والشقاء. معنى ذلك أنه، وأكرر هذا الأمر، وهو البحث عن الأسباب، أسباب المرض وأسباب العلة وأصل الداء الذي منين به، ثم كيفية الخروج من هذا المأزق الذي تعيشه أمة الإسلام، وكيف العلاج وكيف النجاة. هذه الأمور ليست حكرا على المتحزبين الذين يصورون للشباب أن علماء أهل السنة والجماعة منعزلون، أنهم منعزلون وأنهم يتحدثون في أمور لا علاقة لها بالواقع، وأن الذين يهتمون بهذه الأمور ويهتمون بأمور المسلمين غاية الأمر أنهم يستدلون بحديث لا أصل له، ألا وهو قولهم نسبة للنبي صلى الله عليه وسلم: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. هذا الكلام يدندنون حوله، مع أن إحساس علماء أهل السنة والجماعة بهذا الذي يحدث إحساس أعظم بكثير مما يحسه الآخرون، غاية الأمر أن أهل السنة يعرفون مكمن الداء وسبب المرض ويعرفون العلاج الناجع. ولولا تشويش المشوشين لاستطاع المسلمون والشباب في القلب لاستطاعوا إلى أن يحرزوا تقدما ملحوظا، لولا أن أهل الحزبية والتحزب والبدع هم الذين يأخذون بهؤلاء الشباب ويمنعونهم من التحرك في سبيل الوصول إلى عزهم مرة أخرى وإلى إرضاء الله سبحانه وتعالى. لأنكم لو عرفتم حقيقة كما جاء في النصوص كيفية الوصول بهذه الأمة إلى الغاية التي ترضي الله عز وجل عنهم، وإذا رضي الله عز وجل عنهم أعزهم، وإذا رضي الله عز وجل عنهم لم يذلهم ولم يجعلهم طعمة أو فريسة، لم يجعلهم طعمة أو فريسة لأحد من أعداء الله، مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فإن أصبح المؤمنون مؤمنين حقا فإن وعد الله سبحانه وتعالى لا يتخلف أبدا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لن ولن هذه إذا دخلت على الفعل المضارع ماذا تفعل؟ تخلصه للاستقبال. معنى ذلك أنه لا يكون أبدا إلى قيام الساعة للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي سبيل. فإذا وجد السبيل من أهل الكفر والإلحاد على المؤمنين فاعلم أنهم أوتوا من عدم تحقيقهم للإيمان، ليس بمعنى أنهم لم يحققوا أصل الإيمان، بل لم يحققوا الإيمان الكامل الذي يطالبهم به رب العالمين سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون من دروس العقيدة أن هناك الإيمان المطلق وأن هناك مطلق الإيمان، المسلمون معهم مطلق الإيمان، لكن الوعد الذي جاء في القرآن الكريم جاء لمن؟ لأصحاب الإيمان المطلق لا لأصحاب مطلق الإيمان. فأصحاب مطلق الإيمان تحت الوعيد في الدنيا وفي الآخرة، تحت الوعيد في الدنيا وفي الآخرة. أما أصحاب الوعد فهم أصحاب الإيمان المطلق الذين قال الله في شأنهم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وكما جاء في قوله أولئك هم المؤمنون حقا. يقول الشيخ رحمة الله عليه: نتساءل دائما وأبدا في مجتمعاتنا العامة والخاصة وندواتنا عن السبب الذي أدى بالمسلمين إلى هذه الحالة المزرية السيئة والوضع المهين المخزي والسر في وصولهم إلى هذا الدرك المنحط من الذل، كما نتساءل عن العلاج. نسأل أنفسنا عن السر وعن السبب، لأن لكل شيء سببا. يقول: كما نتساءل عن عرفنا السبب، نعم، إذا ما هو الحل؟ ما هو العلاج؟ كما نتساءل عن العلاج والدواء، لماذا؟ العلة لنتمكن من النجاة من هذا الذل والشقاء. قال: ثم تتنوع الآراء وتتعدد الملاحظات، وكل يأتي بمنهج أو سبيل يرتئيه لحل هذه المشكلة ومعالجة هذه المعضلة. بالطبع حينما يقول ثم تتنوع الآراء، ليست هذه الآراء المتنوعة هي آراء أهل السنة والجماعة، وإنما آراء المسلمين على اختلاف أفكارهم وفرقهم وأحزابهم، تتنوع آراؤهم وتتعدد ملاحظاتهم. لأنه قال بعد ذلك: وكل، يعني كل متكلم أو كل صاحب رأي وكل صاحب فكر. فالتنوين تنوين العرض، كل يعني كل إيه؟ متكلم، كل صاحب رأي، كل صاحب فكر يأتي بمنهج أو سبيل يرتئيه. طالما كل واحد يأتي بمنهج، إذا ليسوا جميعا على منهج واحد، وإلا لما تعددت الرؤى ولما تعددت المناهج. فقال: وكل يأتي بمنهج أو سبيل يرتئيه لحل هذه المشكلة ومعالجة هذه المعضلة. وأنا أرى أن هذه المشكلة قد ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام ووصفها في بعض أحاديثه الثابتة عنه وبين علاجها. طبعا هو يتكلم هنا بصفته عالم من علماء أهل السنة والجماعة، بل وإمام في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأنه قال: أنا من قراءتي لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ودراستي المستوعبة لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولا نتصور أحدا في هذا العصر درس السنة دراسة مستوعبة كشيخنا صاحب هذا الكلام العلامة الشيخ الألباني، وأعلم الناس في هذا العصر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى الخبير سقطنا. ويتكلم هنا بخبرتي ويتكلم هنا بعلمي. فيقول: وأنا أرى بصفتي كمتخصص أن هذه المشكلة لم يقل حلها كذا. فهو هنا حينما يتكلم لا يصف هو الداء ويصف هو العلاج، بل يقول: أنا بصفتي. لابد أن نفهم أن المتكلم صفته أكبر عالم حديث في هذا العصر. فيقول: وأنا أرى أن هذه المشكلة قد ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام، ويبين بعد ذلك أنها معلما من معالم نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، علم من أعلام نبوة المصطفى عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، أنه وصف العصر الذي نعيش. وهناك حديث أخرى ساندت هذا الحديث الذي سيذكره الشيخ رحمة الله عليه. قال قد ذكرها الرسول. مشكلتنا التي نعاني منها ليست مستحدثة ومستجدة، بحيث إننا نقول هذه مسألة مستحدثة مستجدة، هاتوا مجامع فقهية وهاتوا علماء فقهاء يتحدثون ويقومون بوصف الداء ووصف الدواء. قال لا، أنتم كفيتم البحث وكفيتم الدراسة، فإن دينكم بفضل الله تبارك وتعالى ما ترككم أبدا تقعون في هذه المشكلة العويصة. ثم لا يصف لكم هذا الزمان وهذه المصيبة التي تعيشون فيها. الرسول عليه الصلاة والسلام الذي كان يوضح للأمة وكان حريصا كل الحرص على أن يوضح لها وأن يترك على المحجة البيضاء الذي قال له عنه ربه سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عزيز عليه عنتكم، عنتكم يعز على النبي عليه الصلاة والسلام وهو حريص علينا. هل هذا الكلام يخص مسلمي عصر الرسالة فقط ولا عام لكل المسلمين إلى قيام الساعة؟ عام إلى قيام الساعة. فالرسول عليه الصلاة والسلام الذي كان يقوم بحل مشكلة الرجل مع زوجته والرجل مع ابنه والرجل مع عبده، العبد يحل مشاكلهم صلى الله عليه وآله وسلم في زمان الرسالة، هل تتصورون أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما يستشرف المستقبل ويسأل ربه تبارك وتعالى عما سيحدث لأمته في آخر الزمان وما سيواجه من مشاكل؟ يستحيل. فلا بد وأن يستشرف المستقبل ليعلم هذه الأمور، ثم يصف الداء ويصف علته ويصف سببه ويصف لنا العلاج صلى الله عليه وسلم، حتى لا نضرب أخماسا في أزداس كما يقال، وحتى لا نقع في حيص بيص، وإنما لابد وأن تكون كل فتنة وكل مشكلة تحدث لنا إلى قيام الساعة نجد على الفور العلاج في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولن يفترق حتى يرد على النبي صلى الله عليه وسلم الحوض الكتاب والسنة، فسنجد العلاج دائما الناجع. ولذلك حينما يظن الناس أن ما يحدث لنا من فتن نحن في حاجة إلى جبلات الأفكار وأننا بحاجة إلى أن نستمد العلاج من أمم أخرى ومن ثقافات مغايرة لديننا ولعلومنا التي آلت إلينا كإرث ورثناه عن نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا يستحيل. ففي كتاب ربكم العلاج الناجع. ولذلك تجدون أهل السنة والجماعة مهما حدقت بهم الفتن وأحاطت بهم من كل سبيل تجدونهم على الفور يفتحون كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم مطمئن البال، عليهم السكينة ويعرفون الحل. ولذلك لا يصيبهم ما يصيب غيرهم من فتن تجعل الواحد فيهم والحليم حيران. تجد العالم الرباني يرى الفتنة حيث أقبلت، يراها وهي مقبلة، ولكن يستوي الناس جميعا في رؤيتها بعد أن تدبر. أما العالم بالكتاب والسنة فقد أوتي من البصيرة التي تؤهله لرؤية هذه الأمور وهي آتية عليه. يقول الشيخ رحمة الله عليه ووصف، قد ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام هذه المشكلة يعني، ووصف في بعض أحاديثه الثابتة عنه وبين علاجها. ومن هذه الأحاديث، يعني الأحاديث كثيرة ليس حديثا واحدا، وإنما ومن هذه الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلة لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. من المتكلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب من؟ الصحابة الذين سمعوه لأول مرة ونقلوا الكلام لنا. لما يقول للصحابة إذا تبايعتم بالعينة، وإذا هذه تتحدث عن أمر سيحدث في الاستقبال، إذا تبايعتم بالعينة، والعينة هذه كما سيتضح من كلام الشيخ نفسه نوع من أنواع البيوع الربوية ليس بيعا ربويا فقط، وإنما هو بيع ربوي وفيه تحايل على الربا، يعني هو عبارة عن معاملة ربوية ولكنها جاءت في صورة ماذا؟ في صورة البيع الحلال، عبارة عن عقدين، كل عقد عقد بيع صحيح، كما يحدث في الزواج التحليل، كما يحدث في زواج التحليل. الزواج في ظاهره زواج شرعي موجود، المرأة والذي سيتزوجها والولي موجود والشهود والإشهار والمهر وكل شيء، إذا تم الزواج. لكن هذا الزواج والمرأة ليست في عدتها، والمرأة ليست ممنوعة من الزواج وليس محرما عليها أن تتزوج هذا الشخص، يبقى امرأة جاهزة للزواج وجاء إليها رجل لكي يتزوجها، ليس هناك مانع من الزواج على الإطلاق، ولكن هذا الزواج في صورته زواج شرعي، ولكن في حقيقة الأمر وباطنه يتزوج الرجل المرأة ليحلها إلى زوج، ليحلها لزوجها الأول أو لمطلقها ثلاثة، واخدين بالكم؟ ولذلك سماه الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا؟ التيس المستعار. فهنا عندنا بيعتان، كل بيعة بيعة حلال 100%، ولكن اجتماع البيعتين كان فيه تحايل على الربا كما سيتضح إن شاء الله. هل هذه المعاملات كان يتعامل بها الصحابة الكرام؟ لا، قولا واحدا. هل كان الصحابة يعرفون هذه المعاملات والتحايل على الشرع؟ لا، قولا واحدا لا يعرفون هذه الأمور. فالرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث عن ماذا؟ عن زمان مستقبل سيحدث فيه استحلال الحرام بالتحايل عليه، لن يأتي واحد ويقول الربا حلال، قائل هذا كافر 100%، الذي يقول الربا حلال هذا يصادم القرآن الكريم. من استحل الربا كفر بالإجماع، لأن تحريم الربا معلوم من الدين بالضرورة. لكنه هنا لو ارتكب الربا وقال الربا حرام وأنا أكله البعيد، يعني هذه كبيرة من الكبائر ولكنها كبيرة عظمى، لأن الله عز وجل قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا لم يأكل الربا فقط وإنما احتال عليه بحيلة شرعية. خطورة كونك تأكل الحرام أو كونك تأكل الربا، هذه جريمة وكبيرة من الكبائر، ولكن أخطر منها أن تجعل ارحمك الله في صورة بيع حلال فتدلس على الناس ويستحل الحرام من وراء هذه الفتية، يبقى بفتية شرعية زي قضية مثل قضية ايه؟ قضية التيس المستعار، واضح؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا تباعتم بالعينة، هذا دليل على أن الأمة ستقع في هذا الأمر، ومثل الرسول عليه الصلاة والسلام بمثال واحد، ولكن هذا المثال له ما بعده وله ما معه، معنى ذلك أن هذا المثال ستكسر الأمور وسيستباح الحرام بماذا؟ بمثل هذه الحيل. ولذلك عندنا باب في الفقه اسمه باب الايه؟ الحيل. وهذا الأمر للأسف حدث للأمة والرسول عليه الصلاة والسلام بينه وأظهره حينما قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من قبلكم حذو النعل بالنعل، حذو القذة بالقذة. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن؟ صلى الله عليه وسلم. فقضية الاحتيال على الحرام، وانظروا هذا موجود في القرآن الكريم في قصة من؟ أهل السبت، أصحاب السبت في سورة الأعراف، وكما قال ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فهنا يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، إذن أنتم قد تكالبتم على الدنيا وأحببتم الدنيا، وحبكم للدنيا تسبب في ترككم للفرائض، فتركتم فريضة عظمى اسمها الجهاد في سبيل الله. قال وتركتم الجهاد. إذن هذه الأمور أفضت، الأسباب التي أفضت إلى ترك الجهاد تكالب المسلمين على الدنيا. قال وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، ماذا تكون النتيجة؟ قال سلط الله عليكم ذلا. والذل جند من جنود الله، كالرعب، الرعب جند من جنود الله. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. الرعب حرس أصحاب الكهف، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. كذلك الذل جند من جنود الله، يرسله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده. فالذل من الذي أرسله وسلطه؟ رب العالمين. فمن الذي يرفعه؟ رب العالمين. قال سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم، يعني الذي ضربه عليكم، حتى ترجعوا إلى دينكم. لا أريد أن يعني أتكلم في شرح الحديث كثيرا، فالشيخ رحمة الله عليه المحاضرة كلها قائمة على بيان الحديث وشرحه. يقول فنجد في هذا الحديث على إيجاز ذكر المرض الذي شاع حتى أحاط بالمسلمين، فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم نوعين من المرض على سبيل التمثيل لا التحديد. يعني لا تظنوا أن هذه قد يقول قائل الأمراض أكثر من هذا، نقول الرسول عليه الصلاة والسلام ذكرها على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر والتحديد. فقال فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم نوعين من المرض على سبيل التمثيل لا التحديد. النوع الأول هو وقوع المسلمين في بعض المحرمات فقط. طب ما المسلمون في أي زمان من الممكن أن يقعوا في المحرمات؟ حتى في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام وجدنا بعض الصحابة قد وقعوا في بعض المحرمات، بل بعضهم وقع في الكبائر، بعض الصحابة وقعوا في الكبائر، وهذا الأمر يعني لا ينقص من كونهم صحابة للرسول عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك يقول الشيخ هو وقوع المسلمين في بعض المحرمات بالاحتيال عليها وهم على علم بها. طب ما من الممكن أن يكون على علم بها ولكن تضعف النفس فيرتكب الكبيرة، لأن الإنسان الذي لا يعلم حرمة الزنا ويقع فيه لا يؤاخذ. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما تقول، ومعروف أن الإنسان يعذر بجهله. لكن الإنسان إذا، ولذلك لما دخل معاذ بن جبل على الرسول عليه الصلاة والسلام وسجد له، الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ نهاه عن هذا. حينما سأله عن السبب قال وجدتهم، وجد العجم يسجدون لملوكهم، فوجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من كل أولاء الملوك، فإن كان يسجد للملوك فمن باب أولى يسجد للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن الشريعة عندنا فيها تحريم السجود لغير الله، والسجود لغير الله شرك. فلما فعله معاذ هل أخذ به؟ أخذه الرسول عليه الصلاة والسلام أم أعلمه بحرمة هذا وأنه لا يجوز فنهاه صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقضية أن يكون الإنسان قد ارتكب ووقع في المحرمات وهو على علم بها هذا هو سبب المؤاخذة، سبب المؤاخذة لأنه على علم بها. ولكن الشيخ هنا وجعل أمرا تقييدا لهذا الذي حدث، فقال بالاحتيال عليها، بالاحتيال عليها وهم على علم بها. قال وهذا كامن في قوله عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة. فالعينة كما هي معروفة في كتب الفقه نوع من البيع، يشير هذا الحديث إلى تحريمه، يعني هذا البيع نحن إذا نظرنا إليه وجدناه محرما. لماذا؟ لأنه في تحايل. لكننا أسعد حظا من غيرنا لأننا نحرمه بالإيه؟ بالعقل والنقل. خذوا بالكم ولا لا، نحرم هذه البيعة أو هذا النوع من البيوع بماذا؟ بالعقل والنقل، بالنقل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا هو العينة. أما بالعقل فلأنه في الأصل عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ربا، ولكنك احتلت البعيد عليه لتجعله في صورة بيع، ثم تقول وأحل الله البيع وحرم الربا، وهذا بيع وليس بربا. يقول فالعينة كما هي معروفة في كتب الفقه نوع من البيع، يشير هذا الحديث إلى تحريمه، ومع ذلك رأى بعض العلماء فضلا عن غيرهم جواز هذه المبايعة. وصورتها صورة هذه العملية التي فيها احتيال على الربا أن يشتري الرجل من التاجر بضاعة ما. يعني أنا هضرب لكم المثل كده بالراحة علشان لما نقرأ نبقى مستوعبين الأمر. يعني أنا مثلا في حاجة إلى مبلغ من الماس، عاوز 50,000 جنيه محتاجهم ضروري، ولكننا نحن في زمن لو أنا رحت لأي مسلم وقلت له اعطني قرضا حسنا 50,000 جنيه سيرفض، يقول لك منين، مع أن الشرع قد أعلمنا أن الذي يقرض أحدا يأخذ أجر ماذا؟ نصف الصدقة، كأنك تصدقت 25,000 جنيه. يعني لو اديتي 50,000. بس الإشكال في حاجة، ما الإشكال أن الناس ليس عندها استعداد لأن تقرض، وفي نفس الوقت من عنده استعداد لأن يقرض، تصرفاتنا ومعاملاتنا تجعلنا نجعل المقرضين يمتنعون عن الإقراض. لأنك لو لم يعني لو أنا أقرضتك مبلغا تقول للراجل ده أقرضني الحمد لله ويبقى المسألة حلوة كويسة أوي، ويبقى حبيبك وصاحبك، القرض لغاية مدة قديه؟ شهر. تيجي بعد شهر طلبك أبقى أعداء أعدائك، ولازم بعد كده نبقى أعداء لأنك مش تدفع الفلوس، ومش هاخد الفلوس منك إلا كما قال الله عن بني إسرائيل إلا ما إيه؟ ما دمت عليه قائمة. لكن لو لم تكن عليه قائمة وتستطيع انك تلوي دراعه بإيصال أمانة او بشيك او بحد من اهل السلطة مش هتاخد فلوسك، وحتى لو خدتها تبقى عدله مع انك حلت له مشكلته. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك الامور بقت صعبة. انتوا عارفين المثال المصري او اما واحد جاي بيقول لواحد ممكن يعني تسلفني 1,000 جنيه، قال له بوس ايدي. قال له بوس ايدك؟ ما ابوس مسلم يقول لك ايه؟ قال له ده انا لما اجي اطلبه ما ابوس ايدك وبوس ايد جيرانك كمان، مش كده ولا ايه؟ فبيعمل حساب المستقبل. طبعا ده كلام يعني مصريين، واخدين بالكم، حبيت اخفف عليكم الامر شويه. فاصبحت اخلاقنا تمنع اهل الخير ان يقوموا بالاقراض. المهم انا محتاج 50,000 لاي شيء، لاي موضوع هعمل مشروع ومش لاقي حد يشاركني. المشكلة دي لما اجي اطلب منك الخمسين انا عارف انك مش هتديهمش، اجي بقى اقول لك ايه، تعالى اربحك وتربحني بس مش بالربا، نحتال. كيف؟ اقول لك والله ممكن اشتري منك التليفون اللي معاك ده او الساعة دي او السيارة دي او اي شيء. تقول لي ماشي، ابيعها لك بكام؟ انا محتاج 50,000. فتروح قايل لي ب60,000، لان الخمسين هيبقوا 60، ب60,000 جنيه. اقول لك بس معيش فلوس دلوقتي، خلاص خليها من القسط، واكتب على نفسي مثلا كمبيالات او شيكات او ورق، اكتب على نفسي ان عليا 60,000 هدفعهم لك على 60 شهر، كل شهر 1,000 جنيه. خلاص خدت منك العربية او خدت منك الساعة او اي شيء. واضح؟ بعد شوية انا لا عايز العربية ولا عايز الساعة ولا الكلام ده كله، انا عايز 50,000 جنيه. فانا هنا كتبت لك 60,000 ورق، فبقى في ذمتي كام؟ 60,000 ليك. واضح؟ بقى في ذمتي انا ليك 60,000 جنيه. واضحه المساله؟ كويس قوي. طيب بس انا ما خدتش حاجه. هتقول لي ما انت خدت عربيه، وانا مش عايز العربيه دي اصلا. اجي اقول لك تشتري مني العربيه دي، تقول لي اه. اقول لك بكام؟ تقول لي اشتريها منك ب50، مش بس ما هو ب60 نقطع ورقنا وخد عربيتك، ولا انا دفعت فلوس ولا هو ساب عربيته. لكن القصه مش كده. اقول لك ابيعها لك كاش ب50,000 جنيه، وروح بديك عربيتك واخد ال50,000 جنيه. يبقى العربيه لا انت بعتها لي ولا انا اشتريتها، والعربيه رجعت لك تاني. ايه اللي بقى؟ ايه ال50 قدام ال60؟ بقى في 50 قصاد 60، يبقى انا اقترضت منك 50 ب60 ايه؟ أجل. ده الربا، ده عين الربا، ولكنه جاء في صورة البيعة الأولى. كانت سليمة ولا غلط؟ بيع بالتقسيط مفيش عليه أي إشكال، والبيعة الثانية بيعة نقدا لا شيء فيها. لو انفصلت البيعتان عن بعضهما البعض لكان حلالا 100%، صح؟ ولكن اجتماع البيعتين معا. طب لو ادخلنا طرفا ثالثا، ده التورق يعني بدون اعلام، ده بقى انا اللي محتاج ال50,000، فاروح لاخونا احمد، لاخينا احمد، اقول له بيعني العربية بتاعتك دي، يبيعها لي بكام؟ ب60,000 بورق واديتها له، خدت العربية ومشيت وما اعرفش حاجة، خلاص هو فاكر ان انا عايز العربية، ما اعرفش ان انا متورط في الفلوس ومحتاج الفلوس دي. فلما بعت له العربية احمد لا شيء علي، فخد مني ال50 ايه؟ خد مني ورق ب60,000 على كل شهر 1,000 جنيه لمدة 60 شهر، واخدين بالكم ولا لا؟ فخدت انا منه العربية، رحت راح للشيخ وليد، يا شيخ وليد تشتري العربية دي؟ قال لي بقى بيشتري، هو ما يعرفش اي حاجة عن قصتي مع احمد، انا اتزنقت وعايز ابيعها، طب عايز فيها كام؟ يقول لي اجل، اقول له لا ده انا مزنوق عايز فلوس دلوقتي، يقول لي لا خلاص مش هبيع العربية دي، انت اشتريها انا اشتريها ب60,000 بالقسط، يقول لي لا العربية دي ما تنفعش الا بكام؟ 35، لا ولا 50 كمان، 35 او 40. وزيك ده اسمه في السوق اسمه ايه؟ حرق البضاعة، يعني اسمه في الفقه التورق. التورق يعني انا غرض الورق يعني الفضة يعني الفلوس، التورق مشتقة من الايه؟ من الورق، بورقكم هذه، الورق اللي الفضة المضروبة، الفضة المضروبة المسكوكة اللي هي فلوس تسمى ايه؟ ورق. فغرض التورق انا محتاج فلوس، فانا رحت مثلا عند راجل تاجر بيبيع بالتقسيط، اشتريت منه تلاجة، ورحت واخد التلاجة ورحت اشتري احمد مني اللي انا مزنوق فيها وعايز ابيعها، انا مشتريها ب2000 جنيه بكمبيالات، اروح ابيعها له ب1000 جنيه او بقى، لان انا لو انا التورق يجوز ولا لا يجوز؟ مختلف عن العينة، لان التورق ده بيكون واحد محتاج ومش لاقي حد يعطيه، شرط يكون ضروره، مش شرط يكون هيعمل الاستاذ. لو عمل الامر عشان يروح يصيف ما ينفعش، لو عمله عشان يغير التليفون المحمول ما ينفعش، ويجيب تليفون مثلا تاتش ولا حاجه ما ينفعش. لكن مثلا امه هتعمل عمليه النهارده ومش لاقي وطلب الناس ومش قادر، ما حدش عايز يسلفه وما عندوش استعداد انه يمد ايده لحد، واتحط في موقف احراج شديد جدا، لو عمل العمليه دي بس بشرط يكون الطرفين ما يعرفوش حاجه عن القصه دي، واخدين بالكم ولا لا؟ واللي خد منه الشيء اللي خده سواء بضاعه او اي عين من الامور، لو علم يبقى بيستغل الحاجه والضروره، واخدين بالكم؟ يبقى بيستغله، وهذا استغلال خطا. فالتورق لما يكون طرف ثالث، ادخال طرف ثالث بدون علم الاطراف، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن العينه لا، ده هم طرفين اثنين، فده عين الربا. وضحت المساله ولا لا؟ اتضح الامر بين التورق، الفرق بينه. نرجع لكلام فضيله الامام رحمه الله عليه، يقول: فالعينه كما هي معروفه في كتب الفقه نوع من البيع، يشير هذا الحديث الى تحريمه، ومع ذلك راى بعض العلماء فضلا عن غيرهم جواز هذه المبايعه. وصورتها، يحكي بقى الشيخ الامر، انا شرحته لكم هيبقى سهل جدا لما نقراه. وصورتها ان يشتري الرجل من التاجر بضاعه ما، فلتكن سياره مثلا، يشتريها بثمن يدفع على اقساط وباجل محدود، زي ما قلت لكم ب60,000 على 60 شهر، كل شهر 1,000 جنيه، ثم يعود هذه البيعه يجوز ولا لا تجوز؟ جائزه. ثم يعود هذا المشتري بائعا لتلك السياره للبائع الاول، يبقى لنفس البائع مش لبائع اخر، بثمن اقل من الثمن الذي اشتراها به، ولكن مقابل النقد، ياخدهم بقى ايه؟ نقدا كاش. فيدفع البائع الاول الذي صار بعده هو البائع الاصلي اصبح مشتريا، يدفع البائع الاول الذي صار مشتريا الثمن نقدا باقل مما اشترى هو تقسيطا ودينا، بأن تكون هذه السيارة بيعت مثلا ب10,000 ليرة نسيئة يعني بالأجل، فيقوم المشتري ببيعها ب8,000 نقدا للبائع الأول، فيسجل عليه الوفاء بالزيادة 2,000، يبقى أصبح عليه كام؟ 2,000 زيادة، هو ده الربا، مش كده ولا لا؟ قال: فهذه الزيادة ربا، والمفروض في المسلم الذي سمع آيات الله عز وجل وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي تحرم الربا. الواجب عليه ايه بقى؟ المفروض على المسلم ايه؟ ألا يستحل هذا النوع من بيع العينة ما دام هناك زيادة في الوفاء، طالما هناك عارف لو رجعها ب50,000 يعني ب60، رجعها ب60 ولكن نقدا او قطع الورق اللي كان عليه، يبقى دي مفيش مشكلة فيها، لكن في اشكال في الايه؟ في الزيادة. قال ما دام هناك زيادة في الوفاء، ولأن هذه الزيادة ربا مكشوف، ولكن بعض الناس رأوا إباحة ذلك لأنها وضعت في باب البيع والشراء، واستدلوا على ذلك بالعمومات التي تدل على جواز البيع، كمثل الآية المشهورة أو كمثل الآية المشهورة وأحل الله البيع وحرم الربا، فقالوا هذا بيع وشراء فلا بأس أن يزيد أو ينقص، وهذا خطأ لأنه خالف هنا الحديث. طب العلماء الذين قالوا بجواز بيع العينة، هل هؤلاء عارضوا الحديث وقاموا بنقدي؟ نقول لا، لم يصلهم الحديث، ولو وصلهم الحديث فهم أعظم من أن يردوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. صواب واضح؟ يعني لا نتصور عالما من العلماء الأتقياء الذين لهم قدم صدق في الأمة أن يصله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا ولا يعمل به، وإنما هو اجتهد في فهم الآية. قال ولكن الحقيقة أن المشتري الذي اشترى ب10,000 النسيئة ثم باع ب8,000 نقدا، إنما يريد من وراء ذلك أن يأخذ 8,000، ولما كان يعلم أن هذا البائع المسلم في زعمه، طبعا المسلم في زعمه ليس معناه أنه ينفي عنه صفة الإسلام، وإنما ينفي عنه إيه؟ الإسلام الكامل، لأنه لو كان مسلما كاملا لما أوقع أخاه في هذا الشرك، لأنه عرف مشكلة أخيه فلا بد أن يسعى لحلها، ولا يقوم بحلها عن طريق ماذا؟ عن طريق الربا والتحايل على الربا. قال ولما كان يعلم المشتري يعني المحتاج يعني أن هذا البائع المسلم في زعمه لا يقرضه 8,000 مقابل 8,000 لوجه الله تعالى، وإنما يريد زيادة، احتال جميعا على استحلال هذه الزيادة باسم البيع. واخدي بالكم؟ يبقى أصبح الاثنين أو الاثنان أصبح الاثنان شريكين في الاسم. واضح؟ نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أولا مبين للناس عليه الصلاة والسلام، كما قال ربنا تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وهو ثانيا كما وصفه ربنا تبارك وتعالى بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، فمن رأفته ورحمته بنا عليه الصلاة والسلام أن نبهنا على مكامن احتيال الشيطان على بني الإنسان، وحذرنا أن نقع في أحاديثه في أحاديث كثيرة جدا، في أحاديث كثيرة جدا منها ما نحن الآن في صدد، فقال عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة، أي إذا استحللتم ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بأدنى الحيل باسم أن هذا بيع، والحقيقة أنه ستار وأنه استدانة مقابل زيادة، وهذا ربا مكشوف، فحذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من أن نقع في مثل هذا الاحتيال لاستحلال ما حرم الله، فذلك أخطر من أن يقع المسلم في الحرام. واحد يقول طيب والذي يرابي ويقع في الحرام، نقول أيهما أسوأ؟ من وقع في الحرام وهو يعلم أنه حرام ولا يحتال ويرتكب الحرام في صورته، أم الذي يحتال على الحرام ويأتي به في صورة مباح؟ أيهما أخطر؟ الثاني. عارفين لماذا؟ لأنه سيترتب على ذلك تبديل للدين، التبديل هنا، لأنه سيرتكب الحرام والناس جميعا سيقعون في الحرام ويظنون أنهم يحسنون صنعا، وهذا هو السر في خطورة البدعة. لماذا كانت البدعة أخطر من المعصية؟ مع أن البدعة أمر قد يستهين به البعض، كما جاء الرجل إلى الإمام مالك وقال لو إني أريد أن أحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا تحرم إلا من ذي الحليفة، قال إنها بضعة أميال وأنا سأحرم قبل الميقات، يعني الإحرام من هنا ومكة هنا، أنا بدل ما أحرم من هنا هأحرم من مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام واجي بعد كده مر على الميقات. قال إني أخشى عليك الفتنة. قال ومما تأتي الفتنة؟ أما أنا زود بضعة أميال إيه الفتنة هنا؟ قال قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وذلك يقول الإمام أحمد أتدرون ما معنى الفتنة؟ الفتنة الشرك. فشوف الخطورة، لأن الذي يظن أنه من الممكن أن يأتي بزيادة في الشريعة أمر خطير، أمر خطير لينقص أو يزيد من الشريعة أمر خطير جدا. لماذا؟ لأنه يترتب على ذلك تبديل للدين. تصور لو أن العلماء من عصر مالك أذنوا للناس في أن يقوموا بالإحرام من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلما أراد إنسان أن يضيف بدعة أضافها بدون إنكار من أحد من أهل العلم في العقائد في المعاملات في العبادات وهلم جرى، أتدرون ما الذي ممكن يحدث؟ يعني لو تصورت أنت وكنت رجلا رياضيا بتدرس رياضة وتصورت نظرية الاحتمالات، تجد أن الأمر هذا لو طبق ما الذي سيترتب على ذلك؟ الشريعة لو كانت يمين تبقى شمال، لو كانت فوق تبقى تحت، تتغير تماما كل معالم الدين. طيب في نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا. في كتاب بعد كتابه؟ أبدا. لو كان في كتاب أو في رسول يرد الكفة طب مش هيحدث، والنبي انتهى أمره خلاص. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ختمت النبوة والوحي انقطع، ليس هناك وحي ولا نبوة بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والشريعة تم تبديلها كلها بهذا الأسلوب. ما الذي سيحدث؟ من يقام عليه الحجة فيما بعد؟ الملايين المماليانة التي ستأتي إلى قيام الساعة من يقيم عليها الحجة؟ إذا تنقطع الحجة التي قال الله عنها رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فسيصبح للناس حجة. لماذا؟ لأنه انقطعت النبوة وبدلت الشريعة وغيرت. ولذلك كان من خصوصيات هذه الأمة ما اختصها الله عز وجل به لم يوجد في الأمم السابقة، ما هو؟ قول الرسول عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء العلماء أن يحملوا هذا العلم أو الدين من كل خلف عدوله. العدول من الذي عدلهم؟ رب العالمين. ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين في كل زمان. وإذا كان هناك المجددون الذين يجددون أمر الدين يقومون بالنفي ينفون عنه تحريف الغالين، يبقى فيه غلاة سيحرفون ينفون عنه تحريف الغالين، وهناك مبطلون سينتحلون وانتحال المبطلين، وهناك جاهلون سيؤولون. قال وتأويل الجاهلين، دي صفة من أهل العلم. من من أهل العلم؟ الربانيون، دي صفة الربانيين من أهل العلم. ولذلك هذا هو الفرق بين العالم الرباني بحق. العالم الرباني مش اللي بيظهر في التلفزيون، مش العالم الرباني لابس غطرة وبسم الله ما شاء الله جلابية بيضة والناس بتجري عليه وتبوس ايديه ويشيلوا العربية بتاعته، مش ده العالم الرباني. العالم الرباني مش اللي بيبيع الجلابية بتاعته ب30,000 جنيه عشان الناس تتبرج بيها. العالم الرباني حاجة تانية خالص. يعرف العالم الرباني ليس بمظهره ولا بالشكل ولا بالعدد اللي بيحضر له. العالم الرباني بيعرف بايه؟ ينفون عنه تحريف الغليل. وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. حتى ولو كان بيحضر له خمسة بيحضر له ثلاثة غير معروف عند الناس لا تعرفه العامة، وإنما العالم الرباني صفته ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وده أعظم الجهاد في سبيل الله، أعظم الجهاد. يعني هل الجهاد الذي قام به الإمام أحمد بن حنبل أو الإمام ابن تيمية أو غيرهم من أئمة الهدى هل يستوي بجهاد من أمسك بسيفه وذهب فقتل الكفار والمشركين؟ هذا رجل عظيم الذي قتل المشركين بسيفه، ولكن أعظم منه مين؟ من قام بحفظ هذا الدين. واخدين بالكم ولا لا؟ من قام بحفظ هذا الدين. وبناء على ذلك نبين خطورة أمر الاحتيال، لأن الاحتيال سيؤدي إلى ماذا؟ ها؟ سيؤدي إلى تبديل الدين. فليس التشديد هنا إلا من أجل أنه سيغير الشريعة. ولذلك أجمع أهل العلم على تكفير المبدل. تكفير المبدل بشرط تكفير المبدل الذي تقوم عليه الحجة في التبديل، وإلا لكفرنا المبتدعة، وإلا لكفرنا الذين احتالوا في الفقه وفي العبادات وفي المعاملات، الذين قالوا بجواز الحيلة. وإنما منهج أهل السنة والجماعة كما قال علماؤنا أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. ولذلك خذوا بالكم، يعني هؤلاء المتشددون الذين يكفرون الناس بالمعاصي، هؤلاء قد وقعوا في بدعة التبديل. بدعة التبديل بإجماع المسلمين تكفر، ولكن بعد وجود الشروط وانتفاء الموانع. واخدين بالكم ولا لا؟ أهل السنة لم يكفروا، مع أنهم هم كفروا أهل السنة. ونعود إلى ما كنا بصدد. يقول الشيخ رحمة الله عليه، فحذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من أن نقع في مثل هذا الاحتيال لاستحلال ما حرم الله، فذلك أخطر. أخطر، والضم ده مش موجود واو ولا حاجة. أنا عايز أقول لكم خطورة الأمر يعني. فذلك أخطر من أن يقع المسلم في الحرام وهو يعلم أنه حرام. لماذا؟ قال لأنه يرجى له يوما ما أن يعود إلى ربي ويتوب. اللي بيزني هيجي على يوم ويتوب وعارف أنه غلطان، وتجد الواد مع نفسه بيأنب نفسه، اللي حتى بيبص بعينيه يقعد يقول يا رب توب عليا من النظر، اللي بيشرب حاجة غلط يا ربنا يتوب، تيجي تكلمه لك ربنا يتوب عليا، حتى لو سخر منك أو يعني عايزك تبعد عنه ما تحرجوش، وقال لك يا عم خدنا تحت جناحك، هو من جواه بيبقى إيه؟ متألم وحاسس بالنقص. لكن اللي بيرتكب البدعة ده بيتقرب إلى الله بيها، والذي يحتال حاطط في اعتباره إنه بيرتكب حلال ولا حرام ده يكثر منه، فعمره أبدا ما هيجي في يوم من الأيام قلبه أو ضميره يقوله اللي أنت بتعمله غلط. شفت خطورة الاحتيال؟ فالشيخ قال إيه رحمة الله عليه؟ لأنه يرجى له يوما ما أن يعود إلى ربه ويتوب. مين؟ اللي بيرتكب الحرام، لأنه على علم بأن ما يفعله حرام. أما إذا كان قد زين له سوء عمله لسبب من الأسباب، إما بالتأويل الخطأ، إما بالتأويل الخطأ أو بالجهل البالغ، فظن أن عمله لا شيء فيه، فبدهي أن لا يخطر في باله يوما ما أن يتوب إلى الله عز وجل. يتوب من إيه؟ هو المبتدع ما يفكرش أن يتوب. يتوب ليه؟ ده بيتقرب إلى الله بالبدعة وحاطط في اعتباره أن أنت اللي مبتدع. قال فكان خطر المحرم، فكان خطر المحرم المستحل فكريا واعتقاديا أشد بكثير من المحرم المكشوف. فالذي يأكل الربا ويعلم أنه ربا ويعتقد أنه ربا، هذا مع أنه يحارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما في نص الآية، فأذنوا بحرب من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، خطروه في النتيجة أيسر من ذاك الذي يأكل الربا وهو يعتقد أنه إنما يأكل حلالا. هذا كمثل الذي يشرب المسكرة ويعتقد أنه حرام فيرجى أن يتوب إلى الله عز وجل. أما الذي يشرب المسكرة وهو يعتقد لسبب ما أنه شراب حلال فهذا أخطر من ذاك، لأنه لا يتصور أن يتوب عنه أبدا ما دام يسيء فهم حكم هذا الأمر. ولذلك علق المعلق وقال وهكذا البدعة فهي أخطر من المعصية التي يعلم فاعلها أنها معصية. واضح؟ قال والرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ذكر بيع العينة كما ذكرنا في مطلع الكلام على سبيل التمثيل لا على سبيل التحديد. تمثيل يعني مثال، وإلا فالمحرمات التي يحتال عليها كثيرة منها المثال المعروف، مثال ماذا؟ التيس المستعار. قال تيشير إلى أن كل حرام يرتكبه المسلم مستحلا له بطريقة ما من طرق التأويل، فهذا من نتائجه أن يذله الله عز وجل، يذله الله عز وجل ويذل بسببه المسلمين إذا فشى فيهم وشاع. خدوا بالكم، خدوا بالكم من الكلام ده مهم. لو ارتكب الأمر في السر لا يؤاخذ عامة الناس، لكن لو شاع الأمر وزاع ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث؟ حينئذ يعاقب المسلمون جميعا، كما حدث لمن؟ لبني إسرائيل الذين حدث منهم ما حدث في الاعتداء في يوم السبت، لأنهم شاع الأمر فيهم وأصبح الجرم يرتكب علانية. ولذلك جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذوا بالكم إن الأمة بتؤخذ بمعاصيها التي تفشو فيها وتظهر. عارفين الحديث الذي رواه الإمام ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين، والحديث في السلسلة الصحيحة رقم 106، في السلسلة الصحيحة رقم 106 وموجود في سنن ابن ماجه رقم 4019. يقول يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم خمس أشياء إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، يعني المهاجرون إيه؟ ها؟ لن يدركوها. قال لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. يبقى الأمر معلن، يبقى الأمر معلن بين الناس ومعروف إن فلانة بترتكب الجرم مع فلان وفلان بيرتكب معه والبيت ده بيتكذا حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. والغريب إن مسألة الفاحشة الجنسية دي بيترتب عليها أمراض خطيرة جدا جدا جدا، خلي بالكم. وأول ما بتظهر دايما الحمد لله بتظهر في الأمم الكافرة في الغرب، وذلك حتى لما ظهر مرض الزهري، الزهري لما ظهر في مصر كان بيتسمى المرض الايه؟ الافرنجي. واخدين بالكم؟ مرض من ضمن الامراض الجنسيه كان بيتسمى المرض الايه؟ الافرنجي. وكذلك لما جاء الايدز. واخدين بالكم ولا؟ هذه الامراض بتاتي في البيئه الكافره الاول، لان هذه البيئه كما تعلمون يعني سداح مداح. ثم بعد ذلك يبدأ المسلمون حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة، فتأتيهم الأمر. ذلك أمراض غريبة، مرض الزهري لما ظهر، لما ظهر المرض ده كان جديد على البشر، أمر جديد، وذلك سموه المرض الأفرنجي، ما ظهرش غير في البلاد الغربية وظهر حديثا في ذلك الزمان. ثم بعد ذلك ظهر الإيدز في زماننا هذا. شوف كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، يعني أمراض جديدة، واخدين بالكم ولا لا؟ قال ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين. عارفين السنين اللي هي إيه؟ السنين الشديدة، السنين اللي فيها شدة والماء يحدث فيه انقطاع والأرض تصاب بجدب وهكذا. قال إلا أخذوا بالسنين كما حدث. عايزين تعرفوا السنين فين؟ اقرأوا سورة إيه؟ يوسف عليه الصلاة والسلام في السبع سنين التي حدثت للمصريين القدماء. إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليه. يبقى كمان إيه؟ يعني زي بقولوا موت وخراب ديار، يبقى كمان في مصائب والأرض ما بتعطيش الأرض خيرها، والسماء أو النيل أو الأمطار بتضعف، ثم فوق ده كله ظلم السلطان وجور السلطان. يبقى جور السلطان عقوبة الايه؟ لذنوب الناس. قال ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولولا البهائم لم يمطروا. يعني سبحان الله كما جاء في صحيح الإمام الحاكم أن سليمان كان يمر فوجد نملة وكانوا ذهبوا للاستسقاء, يعني ذهب سليمان للاستسقاء وجد نملة تنام على ظهرها وترفع يعني قوائمها إلى السماء وتقول اللهم إنا خلق من خلقك فأنزل علينا من رزقك ولا تعذبنا بذنوب غيرنا. الذنوب ذنوب المكلفين, ذنوب مين؟ الإنس والجن. فقال ولولا البهائم لم يمطروا. ولذلك لما تجمعت السحب فقال لهم سليمان عليه السلام اذهبوا فقد نجاكم الله بدعوة نملة ولولا البهائم لم يمطروا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله عليه الصلاة والسلام إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم. عهد الله وعهد رسوله, يقول الشراح عهد الله وعهد الرسول عليه الصلاة والسلام المقصود في المواعيد العهود الدولية بينكم وبين الأمم. يعني إن نقض المسلمون العهد مع الكفار يعاقبهم رب العالمين. أوفوا بالعقود واجب عليك, وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا, ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلة. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله عليه الصلاة والسلام إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. يعني تؤخذ أراضيكم وتؤخذ مقدراتكم وتؤخذ خيرات بلادكم بتسليط أعدائي لأنكم نقضتم عهد الله وعهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فما بالكم إن نقضتم عهود الله وعهود الرسول عليه الصلاة والسلام في الدين. إذن عرفنا من أين أوتينا, سلط الله عليهم عدوا من غيرهم. يعني الدول التي تفعل بنا ما شاءت فأخذوا بعض ما في أيدينا, مش أخذوا بعض ده أخذوا أكثر مما في أيدينا, فأصبح مقدرات العرب ومقدرات المسلمين يعني في أيدي مين؟ كأننا مجموعة من السفهاء الذين لم نبلغ الرشد بعد ونعيش في قرية لئيمة, ولكن الخضر لم يأتي إلينا لكي يقيم الجدار فانهار الجدار وظهر المكنوز وظهر البترول وظهرت مقدرات أرض العروبة والإسلام. ولكن أبونا كان رجلا صالحا, آباؤنا كانوا صالحين, ومع ذلك تأخر مجيء الخضر لكي يقوم ببناء الجدار. لماذا؟ لأن الذين أرسل الله إليهم الخضر كانوا لم يبلغوا الحلم بعد. أما نحن فإن كان أبونا صالحا وآباؤنا صالحين بالفعل الصحابة الكرام, ولكننا لسنا إيه؟ لسنا قصر, أطفال غير مكلفين حتى يرسل الله عز وجل إلينا كما أرسل الخضر لبناء الجدار. فماذا حدث؟ انهار الجدار ووقع في القرية اللئيمة وظهر ما ظهر وخرج ما خرج, وجاء العالم كله مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي صح عنه حينما يوشك أن تداعى عليكم الأمم, مش أمة واحدة ولا أصحاب قرية لئيمة لم يضيف أو لم يضيفوا الخضر وموسى, لا ده انت جاءت إليك الأمم من شتى البقاع والأصقاع, جاءوا إلينا جميعا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعها, قوم من المفاجيع والقصعة مليئة بالسريد ومليئة بالطعام الشهي ونحن لا نستطيع أن نقوم بحماية القصعة. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة صحابها الكرام الرجال الأبطال بحق؟ قالوا أو من قلة نحن؟ إذن يا رسول الله كان عددنا إيه؟ ده احنا 318 فتحنا العالم مش كده ولا إيه؟ الصحابة الذين وقفوا على أرض بدر ثم أحد ثم الخندق ثم اندحت الدائرة حتى كانت أن تشمل المعمورة, وذهبوا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا حتى اضطر الكاتب السوزي يقول ماذا يريد الفاتح العربي؟ دخل على أوروبا كالتماشة من الشرق ومن الغرب. ما الذي حدث؟ وصلوا إلى جبل طارق ثم إلى أسبانيا وبلاد ما وراء النهر, السند, الهند, بلاد بخارستان, كل البلاد دي. فتحت في وقت قليل جدا. ما الذي حدث؟ فالصحابة يقولوا للرسول عليه الصلاة والسلام ايه؟ او من قلة نحن ونبقى هفية ليه؟ العالم كله يستهفانا ويد ارضنا، يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكلة الى قصعتها. قال ومن قلة نحن اذا يا رسول عدمنا كل هذه عشان يطمع فينا كل مغلب. ايه اللي حدث؟ او من قلة نحن اذا يا رسول الله؟ قال لا، ولكنكم يومئذ كثير، كبير كتير جدا. تفرح انت وقول لك حرب الاحصائيات والمسلمين تجاوزوا 1.25 مليار، فرحان انت بالعدد، ولكنكم غثاء. وشوف كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بيوصف العلة والمرض وصفا دقيقا. خدوا بالكم، غثاء. عارف الغثاء ده ايه؟ الغثاء حينما يأتي السيل يأخذ في طريق مندفع شديد قوي، يقتلع الأشياء التي لا قيمة لها، ضعيفة ليس لها جذور راسخة، يأخذها في طريقه، يأخذ شجيرات ضعيفة، يأخذ أعشاب طفيلية، يأخذ طحالب، يأخذ ورق مرمي في الأرض، أشياء لا قيمة لها، ويجعلها على صفحته. يسمى غثاء اللي على الصفحة ده اسمه ايه؟ غثاء السيل. الغثاء، الغثاء له صفات: الخفة، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. اصبر فاصبر إن وعد الله حق. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، فاللي ما عندوش يقين ما تجدوش صابر، ما عندوش صبر، لأن اليقين يورث الصبر. الصبر في كل، خلي بالكم ده الصبر ده شيء عظيم. الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تصبر على العلم، تصبر على التعلم، تصبر على العمل، تصبر على الإيمان. الصبر أساس كل شيء. ولذلك كان صبري على الإيه؟ صبر على طاعة الله، وصبر على المحارم، وصبر على أقدار الله المؤلمة. الصبر في كل شيء. وقال وجعلنا منهم أئمة لما، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام في سورة الروم المكية ايه؟ فاصبر اهو الصبر، ان وعد الله حق. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، اللي ما عندوش يقين خفيف طائش، لبه لب حائش لا قيمة لا تجد، ضعيف. اصبر، اليقين يعطيك رزانة وصقر. ان وعد الله حق، ولا يستخفنك، ما يجعلوكش خفيف. هم خفاف، اللي ما عندوش صبر خفيف. قال له ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، فلأنه ما عندوش يقين أو يقينه ضعيف تجده مهزوز، ما عندوش صبر. لكن المؤمن اليقين اللي عنده يقين كالجبال الراسخة تجد عنده صبر طويل. وذلك وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولذلك يقول عن بني إسرائيل كذلك في سورة الأعراف أنه سبحانه وتعالى مكن لهم بأنهم إيه؟ صبروا. برضو يذكر قضية الصبر وقضية اليقين دائما. فهنا يقول غثاء، الغثاء خفيف، الخفة دي لأن ما فيش يقين ولا في صبر، خفيف. وفي نفس الوقت ما احنا بندور على الصفات التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام في الغثاء. ما هو الغثاء ايه؟ الغثاء ايه صفاته؟ عشان الأمة تمثل بالغثاء أول حاجة دي الخفة، وإلا ما يحملوش المال على سطح، لو كان ثقيلا حجر ينزل ما يمشيش على السطح. غثاء كغثاء السيل على السطح، فلابد أن يكون خفيفا. ولابد والغثاء في صفته التانية إيه؟ سطحي. تفكيرك سطحي، مع ما بتبرز للأعماق. والله عز وجل يقول أيضا في سورة الروم المكية، يقول يعلمون ظاهرا، ظاهر سطحي من الحياة الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون. ما ينفص إلى الأعماق، سطحي. كذلك العشوائية، ده طحالب، ده شجاع، أعشاب طفيلية، ده ورق، ده أشياء لا قيمة لها، قطعة قماش، شيء ما فيش تجانس، لا يوجد تجانس، مش من جنس واحد، وإنما الأشياء هذه إيه؟ ها؟ متفرقة، عشوائية. ولذلك تجد أعداد كبيرة وفرحان، الحمد لله تيجي تخطب الأربع أدوار في المسجد، من منهم على عقيدة إسلامية صافية، القضية العدد في الليمون، عندنا المثل المصري يقول العدد في الليمون، القضية مش بالعدد، القضية بالإيه؟ ها؟ بالكيف ولا بالكم؟ ولذلك الغثاء كغثاء السيل أعداد غير متجانسة، ولذلك سيل مختلف عن النهر، النهر اللي وحدة يأتي من أين ويصب فين، السيل بيمشي هكذا، فالسيل بيحركك، مفيش وحدة هدف لأنك ما عندكش وحدة فكرية. ولذلك لو وجدت 10 يجتمعوا يخرجون ب11 رأش، مش كده؟ ما تعرفش الرأي ال11 ده جاء منين، آراء مختلفة ما بيصدروش عن مصدر واحد، المصادر مصدر التلقي مختلف، المنهج الطريق على رأس كل طريق الشيطان يدعو إليه. وكل دول بيكتبوا لك يا عم جمع كتل، لا دي أحزاب سياسية، كتل عشان الصندوق، لكن تكتل عشان تخش الجنة لا، عشان تخش الجنة افرز مرحلة فرز، والفرز مبني على التصفية والتربية اللي الشيخ بيتكلم عنها، واخدين بالكم ولا لا؟ الكلام ده مهم وينبغي ناخدوه من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، يوشك أن تدع عليكم الأمم كما تدع الأكلة إلى قصعتها، قالوا ومن قلة نحن إذن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، والسيل بياخدك يعمل بيك كده. خطط للأمم المتحدة وغير المتحدة وللعالم الغربي والأمريكا خطط، والخطط دي بتحملكم وتمشي بيكم يمين يمين شمال شمال، اعمل ربيع عربي اعمل خليفة عربي، اخرب بلادك دمر بلادك، كما قال الله قديما عن بني إسرائيل يخربون بيوتهم بأيديهم، أصبحتم أنتم الذين تخربون بأيديكم أنتم بيوتكم بالمخططات الغربية، تتحرك لأنك غثاء لا تملك من أمر نفسك شيئا، على كل المستويات الإعلام والصحافة ومش عارف كله كله، أصبح الطيار بيعمل بيك بيعبث بيك بيحركك، لأن السيل يسير حسبما اتفق لا يسير كنهر ليه منبع وليه مصب، وإنما سيل، والأمة غثاء بتحركها الأمم، اللي قال على تتداعى والسيل بيتداعى بيتدفق وياخدك يعمل دي كده، ويصبح هؤلاء يظنون أنفسهم يقومون بالجهاد وسيصلون إلى التمكين، وما علموا أنهم مؤهلون للتنكيل لا للتمكين، الأمة أصبحت بصفاتها هذه مؤهلة للتنكيل لا للتمكين، ففي الوقت الذي تحسبون أنكم فيه ستصلون إلى التمكين يرى أهل البصيرة أنكم ستصلون إلى التنكيل، لأن الأمة مؤهلة لهذا لأنها في مرحلة الغثائية، ولذلك أنتم ترون التمكين كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. فيقول عليه الصلاة والسلام غثاء كغثاء السيل تنزع المهابة من قلوب أعدائكم لكم، العدو مع إن المهابة دي كانت في يوم من الأيام ينصر بها تنصر بها الأمة، أصبحت المهابة نزعت من قلوب أعدائكم لكم ويلقى في قلوبكم لذلك أعدادكم الكبيرة دي كلها ولا تحرك شعرة في رأس كافر، وأعدادكم بسم الله ما شاء الله بيصوركم الكفار وأنتم تصلون التراويح وتصلون الجمعة وتغلقون الشوارع وتذهبون إلى العمرة بالملايين وإلى الحج بالملايين وما تهتز شعرة في صدر أو في رأس كافر، لماذا؟ لأنه يعرف أن هذه الأعداد العدد في الليمون، غثاء كغثاء السيف، في الوقت الذي فرحان أنت فيه بالعدد، لا العدد بالكم ولا بالكيف هي دي القضية. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام رجل واحد ثبت قدميه على الأرض وقف ليصلي خاف الصنم، خاف سدنة الصنم، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى ده ما يصليش إلى صلاته دي ترتب عليها أمور عظيمة، فخافوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة رجل واحد، هل صلاتكم كصلاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه القضية أنتم تصلون، وذلك النبي القرآن بيقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات في سورة الحج الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، صلاة صلاة مش زي صلاتنا، أقامت صلاة الممكنين في الأرض تختلف عن إقامة صلاتنا، إقامة صلاة ظاهرا وباطنا كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم تستنطر بها الرحمات تستنزل بها هذه الصلاة الخير كله من عند ربنا سبحانه وتعالى. لذلك قال تنزع المائدة من قلوب أعدائكم لكم ويبقى في قلوبكم الوعد. ما معنى كلمة الوهم؟ كل الناس عارفينها. كلمة الوهم حدش عارفها؟ حملته أمه وهما على وهم. صعبة ولا سهلة؟ سهلة. وهم الضعف. يلقى في قلوبكم الصحابة أئمة العربية قالوا وما الوهم يا رسول الله؟ سألوا عن الوهم مع أن كلمة الوهم يعرفها الطالب في الكتاب أو الصبي في الكتاب، لكن كأن هذه الكلمة نزعت من قاموس حياتهم، مع أنها موجودة في قاموس العربية لكنها نزعت من قاموس حياتهم. قالوا وما الوهم؟ وهن إيه اللي يخلينا بالصورة دي؟ قال حب الدنيا، ففسر لهم الوهم. وهن إيه؟ أي وهن هذا الذي يجعلنا بهذه المثابة؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. طب حب الدنيا وكراهية الموت بعيد عن حديث العينة؟ قال لك لا، حب الدنيا الحديث بيقول ايه؟ اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر، التكلم على الدنيا مش كده، ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد. ترك الجهاد الشق الثاني، لانه قال ايه صلى الله عليه وسلم؟ حب الدنيا الاشياء الثلاثة الاولى، كراهية الموت الجهاد في سبيل الله. هي هي حب الدنيا وكراهية الموت، فصله وفصله في الحديث الآخر الذي نحن بصدد قراءته مع فضيلة الإمام الشيخ الألباني على إنه إيه؟ ها حب الدنيا إذا تبعتم بالعينة، ما حب الدنيا الذي يجعلكم تتبايعون بالبيوع المحرمة وتحتالون عليها للوصول إلى الحرام من أجل الدنيا، لأنكم لو كانت الدنيا عندكم في مكانها الطبيعي عند المؤمن لما فعلتم، لما تحايلتم، لم يفعل هذا الصحابة. وإذا كانت الدنيا عندكم رخيصة لما تكالبتم عليها، وإن كانت أشواقكم إلى الجنة وعندكم الإيمان الكامل إذا لما تمسكتم بالدنيا ولما حرصتم على الحياة حتى وإن كانت حياة رخيصة لا قيمة لها، تعيشون فيها أذلة، لأن الحديث صلى الله عليكم ذل ذل، ومع ذلك خائفين من الموت. طب خايف من الموت ليه؟ إذا كنت تعيش ذليلا في هذه الأرض ستفعل مثل ما فعل بنو إسرائيل، كما قال الله تبارك وتعالى ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا تحرص على، حتى لو كنت فيها ذليلا، أي حياة حتى ولو كنت تعيش فيها ذليلا. طب ما هذه الحياة الذليلة والمهانة قد يكون الموت أكرم ألف ألف مرة منها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم قال حب الدنيا وكراهية الموت، مع أنه قد يكون في الموت راحة لهذه الأمة من أمراضها التي تعايشها يوما بعد يوم في زمان الناس هذا. نعود لما كنا بصدده في كلام الإمام الشيخ الألباني. طب كملناش الحديث اللي هو يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بها، قال ولم ينقض عهد الله وعهد رسوله عليه الصلاة والسلام إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. وذلك اضطررنا لأن نذكر حديث إيه؟ حديث يوشك أن تداعى عليكم الأمر. قال وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله، يعني كما قال اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، إلا جعل الله بأسهم بينهم. البأس يبقى بينكم وبين بعضكم بعضا حينما تحكم الأئمة بغير كتاب الله تبارك وتعالى. نسأل الله السلامة. نعود إلى ما كنا بصدده من كلام الإمام رحمة الله عليه وسلم. قال والرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ذكر بيع العينة كما ذكرنا في مطلع الكلام على سبيل التمثيل لا على سبيل التحديد، فيشير إلى أن كل حرام يرتكبه المسلم مستحلا له بطريقة ما من طرق التأويل، فهذا من نتائجه أن يذله الله عز وجل ويذل بسببه المسلمين بشرط إذا فشى بينهم وشاع. واضح الكلام؟ نعم. قلت هذا مثل الحكم بالقوانين الوضعية، هي حرام ولكن وجدنا البعض بنوع من التأويل استباحها، وأصبحنا أمام فريقين، فريق يغلو فيكفر الحكام بإطلاق بدون تفصيل، ونوع يجعلها من الحكم بما أنزل الله والحق هو التوسط. خدوا بالكم. قلت الكلام ده ليه؟ لأنني كما ذكرت في كتاب الحكيمية كلاما مهما جدا. يعني من الذي أنشأ القوانين الوضعية؟ مين اللي أنشأها؟ قوانين الوضعية دي مين اللي أنشأها؟ الغرب. أنتوا تظنون أن الغرب اللي أنشأها، وتظنون أن الاستعمار والذي أنشأ هذه القوانين، هذا خطأ جسيم، خطأ جسيم. يقول لك هذه البلاد نظرا لأن الاستعمار استعمرها، الإنجليز هم اللي أدخلوا القوانين الوضعية. لا لا لا، هذا كذب، خطأ جسيم. وارجعوا إلى ما كتبنا في كتاب الحاكمية نقرا عن الشيخ أحمد شاكر، ونقرا من قبله من الشيخ محمد رشيد رضا، ونقلا طب أقول لكم على واحد بقى، يعني علشان ما يبقاش مشايخنا هم اللي بيقولوا هذا الكلام ده، أنا هجيب لكم واحد إخوان مسلمين. عايزين حاجة أكتر من كده؟ عايزين حاجة أكتر من كده؟ إخوان اللي أنتوا عايزينه، أحمد شاكر أجيب لكم، رشيد رضا أجيب لكم، عبد الظاهر أبو السمح أجيب لكم، الشيخ صادق عرموس أجيب لكم، الشيخ حامد الفيه أجيب لكم، سنتي ماشي، عايزين إخواني نجيب لكم، يعني إحنا معانا الحمد لله الإيه؟ الصندوق، هنطلع لكم اللي أنتوا عايزينه، ماشي؟ بيقول إيه؟ واحد من الإخوان اسمه عبد القادر عودة، تعرفه؟ ده كان مستشار وأعدم سنة 54 لأنه في حادثة محاولة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر. ده كان من كبار كبار كبار كبار جماعة إخواني المسلمين. والغريب إن ابنه على كده بقى مصيري، مش عارف إزاي. في الجامعة الإسلامية، ابنه عبد المنعم أبو الفتوح، لا بعد موت عبد الناصر، كان في السبعينات، كان عبد المنعم أبو الفتوح بيذكر هذا في مذكراتي، يقول ابن عبد القادر عودة كان زي حنين صباح ناصري، حقيقة حاجة عجيبة، خدوا بالكم من دي. المهم معني بيقول في كتاب الإسلام بين جهل أبنائي وعجز علمائي، قال ومن الثابت تاريخيا أن القوانين الأوروبية نقلت إلى مصر في عهد الخديوي إسماعيل، طبعا قبل دخول الإنجليز مصر، لأن الإنجليز دخلوا في عهد مين؟ توفيق. أنتوا بتدرسوا شو تاريخ؟ في إيه؟ يعني دعوة 1882 يا عم باظة، احنا عاوزين في عهد اي توفيق لما راح له عرابي وقال له بدأت استعبدتم الناس عند صلاة عبدين هنا، انت فيه يا اخوانا؟ حتى كلمي السدوم مثل اللي انت لابسها دي بالظبط، بيجي كده في الصورة. ما علينا، قال لك ومن الثابت تاريخيا ان القوانين الاوروبية نقلت الى مصر في عهد الخديوي اسماعيل، وأنه كان يود أن يضع لمصر مجموعات تشريعية مأخوذة من الشريعة ومذاهب الفقه الإسلامي المختلفة. إيه ده؟ إسماعيل الخديوي كان عايز يعمل شريعة قوانين منبثقة من الشريعة الإسلامية ومذاهب الفقه الإسلامي. والله، وقد طلب من علماء الأزهر أن يضعوا هذه المجاميع، ولكنهم رفضوا إجابة طلبي لأن التعصب المذهبي منعهم من أن يتعاونوا على إظهار الشريعة في أجمل صورها، فضحوا بالشريعة جميعها. ده عبد القادر عودة اللي يقول كلام، عبد القادر عودة. واحتفظ كل بمذهبه والتعصب له، وأضاعوا على العالم الإسلامي فرصة طالما بكوا على ضياعها، وحق لهم أن يبكوا عليها حتى تعود. إيه رأيكم في الكلام ده؟ جديد عليكم؟ جديد، عشان صور لكم الأمر على أن الحكام الطواغيت أعداء الأمة عبيد الغرب هم اللي حطوا القوانين دي. أجبت لكم واحد إخواني، مش مجموش واحد سلفي يطلع عميد أمن دولة، ماشي ولا حاجة؟ ده عبد القادر عودة هو الراجل بيقولوا عليه شهيد وقتله جمال عبد الناصر الطاغوت. مين اللي حط القوانين؟ الخديوي اسماعيل كان عايز يجعلها شريعة اسلامية، يحط القوانين، راح لعلماء الازهر وقال لهم اعملوا لي قانون اسلامي، قالوا له لا ما ينفعش، قال لهم عاوزين قانون من كل المذاهب. الشيخ احمد شاكر في رسالته بيقول نفس الكلام بالنص، والكلام ده قاله رشيد رضا، والكلام ده قاله الشيخ عبد الظاهر السبح امام الحرم، كان اللي جايبه كله في الكتاب، حتى تجدوه في الكتاب الحكيمية بعنوان نشأة القوانين الوضعية، كيف نشأت القوانين الوضعية. الغريب بقى اسمعوا الكلام الجميل ده، بلاش اجيب كلام احمد شاكر وغيره عشان ما نطولش، انا كفايه عليا ايه ان نقلت لكم كلام عبد القادر عوده. بصوا بقى، بعد كده بعد ما اتعمل القانون الوضعي، القانون الوضعي اتعمل خلاص، خديوي اسماعيل عمله عن طريق مين؟ خريج المدارس الاجنبيه. بعتوا الرجل عنده برضه دين، خايف على الدين، خد القانون وادار علماء الازهر وقال لهم شوفوا لا يكون في حاجه مخالفه للشريعه تحذفوها. اسمع عملوا ايه؟ كتبوا في تقرير اعدته لجنه من المذاهب الاربعه في الازهر، قالوا ان هذه القوانين ببنودها اما ان توافق نصا في احد المذاهب الاربعه، او انها لا تعارض نصا فيها، او انها تعتبر من قبيل المصالح المرسلة التي يجوز الاجتهاد فيها رعاية لمصالح الناس. هذا التقرير موجود في دار الكتب المصرية، علقت بقولي ارأيتم كيف جنى التقليد على الامة وتشريعها، ولذلك وجدنا صدى هذا التقرير على ألسنة بعض علماء عصرنا حينما يقولون ان الشريعة مطبقة بنسبة 90%. ده مش 90% بس، ده خدوا بالكم جريدة الجمهورية بتقول ايه؟ دكتور علي جمعة، القانون الوضعي في مصر مطابق للشريعة الإسلامية. ليه؟ هو حفظ هذا عن مشايخ الذين وضعوا التقرير. واخدين بالكم ولا لا؟ وجدوا ان مفيش قول في القوانين يخالف اي قول في القوانين الوضعية، هتجد في مذهب من مذهب قلبي. ما انت عندك هما سبحان الله المذاهب فيها بيع العينة والتحايل على الربا، مش كده ولا لا؟ واضح المسألة ولا لا؟ عرفتم يا اخواننا من اين اوتينا؟ عرفنا من اين اوتينا؟ الكلام ده انا ذكرته ليكم ليه؟ انا مش عايز اطول عليكم، بس ليه ذكرت الكلام ده؟ علشان قلنا الشيخ الالباني بيقول كل حرام يرتكبه المسلم مستحلا له بطريقة ما من طرق التأويل، فهذا من نتائج أن يذله الله عز وجل ويذل بسببه المسلمين إذا فشى فيهم وشاع. أنا علقت بقولي هذا مثل الحكم بالقوانين الوضعية التي هي حرام، ولكن وجدنا البعض بنوع من التأويل استباحها، وأصبحنا أمام فريقين، فريق يغلو فيكفر الحكام بغير ما أنزل الله بإطلاق، ونوع يجعلها من الحكم بما أنزل الله، والحق الوسط. ولذلك وجدنا أن الحكام اللي جم يحكموا واستلموا القوانين من اسماعيل ثم توفيق ثم ثم ثم لغايه ما وصلت اليك، ما هي دي القوانين الوضعيه، هي دي اللي انت بتعيش فيها. والان الحاكم بغير ما انزل الله يكفرون، هو كان الحاكم يعرف حاجه؟ ده الحاكم بالنسبه للشريعه راجل ما يعرفش حاجه. اي حاكم سواء عبد الفتاح السيسي، اللي قبل منه مرسي، اللي قبل منه حسني مبارك، هؤلاء مش علماء، مش هيمسك القوانين يفرزها ويشوف مين اللي وضع القوانين وضعي في الاصل ثم كتب وبصم وختم ان القوانين دي اسلامية. الازهر المؤسسة الرسمية في الدولة. واخدين بالكم ولا لا؟ فاللي عايز يتكلم مشكلته هناك مع رجال العلم ورجال الدين. واضحة الصورة ولا لا؟ فالامر بمعزل، احنا لا ندافع عن احد، وانما ده الكلام. نرجع الى ما كنا بصدد، خلينا في التصفية والتربية، مش عايزين نتكلم في السياسة. ثم ذكر النوع الثاني من الاشياء، ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث النوع الثاني من الأشياء التي يشترك الناس كلهم في معرفة مخالفتها للشريعة، فقال إذا تبايعتم بالعينة. هذا الجزء الأول ده بيتكلم عن إيه؟ التحايل على الدين والتحايل على المحرم. قال وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، أي انشغلتم بالسعي وراء حطام الدنيا وتحصيل الرزق، بس أن الله عز وجل أمرنا بالسعي وراء الرزق. طبعا العمل عبادة، فخلينا العمل كله هو العبادة، وسبنا العبادة وانشغلنا بالعمل. واخدين بالكم؟ تيجي تلاقي الراجل ما بيصليش، تقول تعمل ايه يا عم الشيخ؟ يقول لك يا عم العمل عبادة. يا عم العمل عبادة بشرط يكون هذا العمل يعينك على أداء العبادة الأصلية، لكن لما تجعل هذا العمل عبادة يبقى عبادة للشيطان، لأنه منعك عن عبادة الرحمن سبحانه وتعالى. قال أي انشغلتم بالسعي وراء حطام الدنيا وتحصيل الرزق، باسم أن الله عز وجل أمرنا بالسعي وراء الرزق، فيبالغ المسلمون في سبيل ذلك وينسون ما فرض الله عليهم من الفرائض ويلتهون بالسعي وراء الزرع والضرع. الزرع معروف والضرع اللي هو ايه؟ ضرع البهيمة يعني اللي بينزل اللبن، وما شابه ذلك من المكاسب، فينسيهم ذلك ما فرض الله عليهم من الواجبات. طب ايه بقى الواجب اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كمثال؟ قال وذكر على سبيل المثال الجهاد في سبيل الله، فقال عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلة لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا الحديث من أعلام النبوة كما ترون، فقد تحقق فينا هذا الذل كما هو مشاهد مع الأسف، فيجب علينا أن نأخذ العلاج من هذا الحديث بعد أن وصف المرض. هنأنف من أن نأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم العلاج؟ يعني إحنا نقول له كفاية أنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحت لنا المرض، إحنا بقى نوصف العلاج؟ ما ينفعش. ده النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيعالج الأمة من أمراضها، يعالج ويصف لها الشفاء الناجع، الدواء الناجع للشفاء، مش كده ولا لا؟ صلى الله عليه، لأنه لا يتكلم من عند نفسه. الرسول عليه الصلاة والسلام ليس رجلا عبقريا أو مصلحا من مصلح الزمان عنده ذكاء فبيفكر، لا، هو طبعا أعظم تفكيرا منا وأعظم ذكاء وزكاة منا، ولكن هو رجل مسدد بالإيه؟ بالوحي الأعلى، واخدين بالكم ولا لا؟ يقول فقد تحقق فينا هذا الذل كما هو مشاهد مع الأسف، فيجب علينا أن نأخذ العلاج من هذا الحديث بعد أن وصف المرض وما سيثمر هذا المرض من ذل. فقد تمسكنا بالأدواء وأدت بنا إلى المرض ألا وهو الذل، فعلينا إذن أن نعود إلى تطبيق الدواء الذي وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام، وصرح بأنه إذا رجعنا إليه رفع الله عز وجل عنا هذا الذل. يبقى الحديث هنا وضح إن في مرض، المرض ده إيه؟ الذل، أو ثمرة المرض الذل، ثم المرض وأسبابه الأشياء اللي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. طب كيف نشفى من مرضنا؟ قال بأن تعودوا إلى دينكم، ده العلاج، عودوا إلى دينكم حتى ترجعوا إلى دين، حتى للغاية. فإذا وصلنا إلى هذا وقمنا بالرجوع إلى الدين رفع الله عنا الذل، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه. يبقى فيش مخلوق في يده نزع الذل الذي سلطه الله عز وجل. مين اللي يقدر ينزع الذل ده؟ رب العالمين. بس امتى؟ حتى، عند حتى دي، وزلزلوا حتى ساعة الصفر دي، حتى دي هي اللي بتوضح الامر، حتى ترجعوا الى دينكم. دينكم بقى اللي هو ايه؟ دينكم ايه هو؟ الاسلام. الاسلام بمفهوم مين؟ بمفهوم المعتزلة ولا الخوارج ولا الصوفية ولا الاثنى عشرية ولا مين بالظبط؟ اسلام اني فرقة من الفرق ال 73؟ انت عندك 73 فرقة، يبقى لابد انك ترجع لي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال حتى ترجعوا الى دينكم، كان بيكلم مين؟ يبقى ما انا عليه واصحابي، مش كده ولا لا؟ حتى ترجعوا، يبقى كلمة دينكم مضافة الى مين؟ الى الصحابة. يبقى دين مين؟ دين الصحابة. هل في الصحابة كان في معتزلي؟ كان في نقشبندي؟ كان في خارجي؟ مفيش في الصحابة حد من هؤلاء ابدا. اوعوا تفتكروا ان في حد من المبتدعة كان صحابي ابدا. وايه اللي واحد يقول لك طب ما هو اللي الرسول صلى الله عليه وسلم ذو الخويصرة التميمي، يقول ده ينطبق عليه اسم الصحابي كما تعريف الصحابي كما ينطبق على عبد الله بن ابي بن سلول. هو عبد الله بن ابي بن سلول له حق الصحبة؟ يبقى ده ملوش حق الصحبة، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الاسلام، فبين انه من المنافقين، حكم المنافقين، ولذلك ليس له حكم الصحابة. واخدين بالكم ولا لا؟ فما تجيش تقول اه طب ما بقول له ابو ذو الخويصرة التميمي راس الخوارج كان صحابي، مين قال لك انه كان صحابي؟ لو اثبت له الصحبة اثبت الصحبة لمين؟ لابن سلول. والا في كتب الاصحاب هل هتجد فيها ذو الخويصرة التميمي؟ مش كده ولا ايه؟ فقال والناس يقرؤون هذا الحديث ويسمعون كثيرا قوله عليه الصلاة والسلام حتى ترجعوا إلى دينكم، فيظنون أن الرجوع إلى الدين أمر سهل. الإسلام هو الحل، خلاص الإسلام هو الحل، حلوة الكلمة جميلة حتى ترجعوا إلى دينكم، الإسلام هو الحل، أي كلام وخلاص. فقال لي الشيخ، فيظنون أن الرجوع إلى الدين أمر سهل، أما أنا فأرى أن الرجوع إلى الدين يحتاج كما يقال عندنا إلى هز أكتاف، وذلك لأننا جميعا نعلم أن هذا الدين قد أصيب بمحاولات كثيرة لتغيير حقائق كثيرة منه، وقد استطاع بعضهم أن يصل إلى مثل ذلك التغيير أو التحريف، فبعض هذا التغيير معروف لدى كثير من الناس وبعضه ليس كذلك. التغيير ده معروف لدى البعض، وفي أشياء خفية لا يعلمها إلا من؟ إلا أهل العلم الراسخون في العلم الربانيون الذين قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام يحمل هذا الدين من كل خلف إيه؟ عدوله. هم دول الذين يستطيعون أن يكشفوا خبايا أهل البدع. فيقول فبعض هذا التغيير معروف لدى كثير من الناس وبعضه ليس كذلك، بل على العكس من ذلك عند جماهير الناس، فهناك مسائل بعضها اعتقادية وبعضها فرعية فقهية يظنون أنها من الدين وهي ليست من الدين في شيء. والمثال السابق ليس منا ببعيد، وهو العلة الأولى التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام. الشيخ يريد أن يبين أمرا هاما، ألا وهو أنكم دائما تنظرون إلى البدعة العقائدية. الحديث ما تكلمش عن البدعة العقائدية، مع أن البدعة العقائدية خطيرة جدا وأخطر، مش كده؟ لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يبين أمرا، إن البدعة هنا التي حدثت في المعاملات التي يستهين بها البعض أدت إلى ذل الأمة. فإن كان قد ذكر الأمر بالعينة، فما بالكم بتغيير العقيدة وتبديل العقيدة. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني إذا كانت الأمة إذا تبيت بالعينة وهو نمط من أنماط التحايل على الربا وقعت في الذل وصلت عليها الذل، فما بالكم إن وقعت الأمة في التبديل العقدي؟ إذا وقعت الأمة في وحدة الوجود، إذا تركت الأمة التوحيد، لب لباب الرسالة. إذا كان يأتي بعض الدعاء ويقول هل قضية التوحيد تحتاج أن واحد يقف على المنبر يخطب ساعة لربع يتكلم عن التوحيد؟ داعية من الدعاء الذين يقال عنهم سلفيون ويشار إليهم بالبنان أو بشيء آخر، يقولون إن أو يقول هذا الرجل هي الدعوة محتاجة للتوحيد ساعة لربع يقول يكلم الناس في التوحيد، شرك القبور. النبي عليه الصلاة والسلام ظل 13 عاما يربي الناس على التوحيد، سيادته مستكتر ساعة لربع، لكن الفضفضة اقعد يرغي في كلام ساعات متطولة في أي كلام دش، أي كلام دش وخلاص. لما دعاء الذين ينتسبون إلى السلفية زعموا يستحقرون أو يستهينون بعقيدة التوحيد، فماذا تريد لهذه الأمة أن يكون عقابها عند الله سبحانه وتعالى؟ واخدين بالكم ولا؟ فالشيخ هنا خدوا بالكم من الكلمة دي، بيقول بل على العكس من ذلك عند جماهير الناس فهناك مسائل بعضها اعتقادية وبعضها فرعية فقهية يظنون أنها من الدين وهي ليست من الدين في شيء. والمثال السابق ليس منا ببعيد، وهو العلة الأولى التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بقوله إذا تبعتم بالعينة. فبيع العينة هذا ليس مسلما به عند جميع الناس أو معروفا أنه حرام، بل لا يزال كثير من العلماء في بعض البلاد الإسلامية التي نرجو أن تكون معقلة الإسلام وبعيدة عن أن تكون متأثرة بما تأثرت به البلاد الإسلامية الأخرى. طبعا الشيخ هنا يشير من طرف خفي إلى المملكة صانها الله وحفظها الله وحفظ علماءها، حفظ وغفر لعلمائها من الأحياء منهم والأموات. هذه المملكة تعتبر معقل التوحيد ومعقل الدين في هذا الزمان، ومع ذلك يلمح الشيء الى ان هناك بعض العلماء هناك في المملكة، طبعا ليس المقصود العلماء الكبار الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وامثال الاكابر وهيئة كبار العلماء، وانما علماء هناك واخدين بالكم، يعتقدون بحل وبجواز بيع العنب. فيقول رحمه الله: بل لا زال كثير من العلماء في بعض البلاد الإسلامية التي نرجو أن تكون معقلة الإسلام وبعيدة عن أن تكون متأثرة بما تأثرت به البلاد الإسلامية الأخرى، طبعا هي السعودية لأنها اللي ما تأثرتش لا بالعلمانية ولا بالليبرالية ولا بالأفكار الاشتراكية أو ما شكل ذلك، صانها الله سبحانه وتعالى بدعوة التوحيد. وخذوا بالكم بدعوة التوحيد، شوفوا الفترة اللي فاتت دي، الميتين سنة اللي فاتت ولا الميت سنة اللي فاتت، شهدت دعوات كثيرة. هل في دعوة أثمرت ما أثمرت دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب؟ لا. والدعوة الوحيدة التي كتب الله لها أن يكون لها سلطان في الأرض، مع أن حينما نشأت لم تسعى إلى السلطة، محمد بن عبد الوهاب لم يكن يسعى إلى السلطة، حسن البنا منذ اليوم الأول يسعى إلى السلطة. انظر إلى دعوة الإخوان المسلمين وإلى دعوة محمد بن عبد الوهاب، تجد دعوة محمد بن عبد الوهاب أثمرت ولا ما أثمرتش؟ ليه؟ محمد بن عبد الوهاب صار كعالم لا ليس عنده طمع إلى الوصول للسلطة، ولذلك حتى لما وقف معه الأمير وناصره أمير سعود وناصره ووقف معه لنرش لدعوة التوحيد، ما يعني طرأ على ذهن الرجل أن ينازعه، يقول لك وبعد ما وصل أنا للسلطة أنا الأمير أو أنا الملك أو نجعلها مشاركة بين أسرتي لا، أسرة سعود أسرة تعمل بالسياسة، وأسرة محمد بن عبد الوهاب تعمل بالإيه؟ بالعلم والدعوة. ظل الأمر هكذا، العلم مع السيف ومع رجال السياسة، ولذلك كانت النتيجة أثمرت خيرا عظيما. لكن لما يجي الداعية يكون هو اللي عينيه في السلطة وعينيه في الحكم، يغار رب العالمين على دعوة التوحيد وعلى ديني من أن يشاركه فيه شيء آخر. فالداعية والعالم لو كان في قلبه مع الدين الدنيا لا يتمكن ولا يكتب له التمكين أبدا، التمكين يكتب لمن أخلص لله سبحانه وتعالى، وذلك من أخلص أثمرت دعوته حتى بعد موته وانتشرت بفضل الله تبارك وتعالى. انظروا إلى دعوة التوحيد في كل البقاع والأصقاع، دعوة الإمام محمد بعكس دعوة غيره من أهل البدع، خذلت وخذل أصحابه، وفي كل جيل يخذلوا، كتب عليهم الخذلان في كل جيل كما ترون. المهم يقول رحمة الله عليه: بل لا قال، وهذا مثال من أمثلة كثيرة جدا يعرفها المشتغلون بالفقه الإسلامي، وهذا النوع من المبايعة اللي العينة مع تحريم الرسول عليه الصلاة والسلام له وجعله سبب وقوع المسلمين في الذل، ومثال من عشرات الأمثلة في الدلالة على ما ذكرنا، وهو أنه يجب أن نفهم الدين من جديد على ضوء الكتاب والسنة. عايزين بقى نفهم الدين من جديد، ونحن حينما نشير إلى أن هناك علماء يستبيحون بعض ما جاء النص الصريح في السنة بتحريمه، لا نريد من وراء ذلك الطعن أو النيل من عين هذا الذي استباح ما جاء الحديث بتحريمه أو ازدرائه، لا نسخر منه ولا نطعن فيه ولا نزدريه أنه عالم من العلماء، واخدين بالكم، وإنما نريد نصح المسلمين، ونريد أن نتعاون معهم جميعا وخاصة منهم المشتغلين بالفقه الإسلامي على فهم ما وقع فيه الانحراف من بعض الناس. يبقى الشيخ لما قال نريد ان نتعاون معهم جميعا، واحد يقول لك وفي ايه نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعض، لك لا ده الالباني ده بص لا ده يبين لهم التحريف اللي وقعوا فيه، اتعاون في بيان التحريف ده الشيخ الالباني، خدوا بالكم. فبقول لك ايه، نتعاون معهم جميعا وخاصة منهم المشتغلين بالفقه الاسلامي على فهم، يبقى التعاون على ايه؟ مش على ما اتفقنا عليه، لا، على فهم ما وقع فيه الانحراف من بعض الناس لأي سبب كان، وذلك بالرجوع إلى تحكيم آية كريمة في القرآن، وهذه الآية معروفة لدينا جميعا ولكن قل من يسعى إلى تطبيقها، وتلك الآية هي قوله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. يعني مع الشيخ ما عندوش مانع يقعد مع القرضاوي، يقعد مع أي حد، بس هنقعد على بناء على إيه؟ تعالوا نمسك بقى كل اللي اختلفنا فيه ونرده لفين؟ فإن تنازعتم، لكن هما بيقولوش كده، بيقولوا نتعاون فيما اتفقنا عليه واللي اختلفنا فيه نتركه جانبا، يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا. الشيخ ما قالش كده، ده الشيخ بيقول اللي اتفقنا عليه نتركه جانبا، اللي اتفقنا عليه نتركه واللي اختلفنا فيه حطه على مائدة المفاوضات والمباحثات ونرده للكتاب والسنة، ما نخرجش غير ايه؟ ها؟ على الكتاب والسنة. واضح الكلام ولا لا؟ ولذلك هم يعلمون انهم لو فعلوا هذا سيكونون محجوجين، ولذلك يطلقون ايه؟ سيقانهم للريح. واخدين بالكم؟ يقول: فالدارسون للفقه يعلمون ان بيع العين وكثيرا من البيوع في خلاف بين العلماء القدامى فضلا عن المحدثين، فماذا يفعل العلماء اليوم بمثل هذه المسائل المختلف فيها؟ والذي اعلمه ان اكثريتهم الساحقة يقرون هذا الخلاف ويدعون القديم على قدمه كما يقال. القديم سيبه زي ما هو ومش عايزين نشغل الناس، ده حنفي وده شافعي وده اللي عنده واللي فيه مكفيه، سيب كل واحد زي ما هو. والدعوة دي الشيخ الألباني على فكرة يعتبر هو حامل راياتها في العالم الإسلامي، ليس له نظير، ليس للشيخ الألباني نظير في هذه الدعوة اللي هي الحملة الشديدة على التقليد والمذهبية. خلي بالكم بقى عشان ندي كل واحد حقه، الشيخ الألباني إمام هذه الدعوة في حرب التقليد والمذهبية. ولذلك الذين يقولون ندع القديم على قدمي وندع كل صاحب مذهب على مذهبي والمسألة فيها خلافات، هؤلاء الشيخ الألباني لا يستحسن طريقته. الشيخ الألباني يريد أن يصفي الدين كله ويرجع الدين إلى ما كان عليه في عصر الصحابة، مش معنى كده أنه هينسف يقوم بنفس تراث الفقهاء السابقين نسفا، لا لا لا لا خالص، سيستفيد منه، ولكن يقوم بتصفية الفقه مما شابه من مخالفات للسنة الصحيحة. الإمام أبو حنيفة مثلا قال بأقوال، هذه الأقوال مخالفة للسنة الصحيحة. أبو حنيفة معذور ولا وقع في خطأ ولا وقع في جرم؟ لا، ما وقعش في جرم، أبو حنيفة معذور. ليه؟ لأن الحديث لم يصله أو وصله غير صحيح. وعندنا رسالة قد نعمل في شرحها مرة إن شاء الله تبارك وتعالى دورة، الرسالة دي اسمها إيه؟ رفع الملام عن الأئمة الأعلام، مرفوع عنهم الملام، كان هدفهم أن يرضوا ربهم سبحانه وتعالى، ولكن في زمانهم لم يكن، في عصر أبي حنيفة بالذات لم تكن السنة قد جمعت، وإنما كان علماء الحديث في البقاع والأصقاع منتشرين ولم تكن السنة قد دونت، يعني ما كانش موجود الإمام البخاري ومسلم، ده كل دول بعد منه. فالأحاديث التي كانت عنده في الكوفة على قدر الأحاديث اللي كانت موجودة عنده في العراق قام فقهه. ولذلك كان يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولذلك بعض الأحناف قال، كان يقول بعض الأحناف كما قال ذلك الشيخ الألباني في أول رسالة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المقدمة اللي قلنا عايزين نقراها مع بعض، قايل فيها إن الإمام أبا حنيفة رحمة الله عليه كان يقول: لو وجدتم حديثا يخالف ما قلته وصح عندكم قولوا بي، ومعنى الكلام انسبوا لي كنت حيا أم ميتا، يعني ينسب له الذي لم يقل به، لأن قال به من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فالناس دي كانت حريصة كل الحرص على الاتباع، كلهم ان وقع في فقههم مخالفات لأسباب يكسر حصرها او يصعب حصرها كمان. واخدين بالكم؟ موجودة في كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، اعطى الأئمة حقهم، فإياك ثم إياك انك تخطئ في إمام الأئمة الذين لهم قدم صدق، مش اي حد بيأمموه، بنتكلم على الامام الذي له قدم ايه؟ صدق في هذه الامة، كالامام ابي حنيفة والامام مالك والامام الشافعي والامام احمد وغيرهم من الائمة الاعلام رحمة الله عليهم. اياك ثم اياك ان تخطئ فيهم، تقدرهم وتعظمهم ولكن لا نقدسهم ولا نقدس أقوالهم، وإنما التقديس للنصوص المقدسة الكتاب والسنة. واخدين بالكم ولا لا؟ فالإمام هنا الألباني رحمة الله عليه يقول: فالدارسون للفقه يعلمون يعلمون أن بيع العينة وكثيرا من البيوع فيه خلاف بين العلماء القدامى فضلا عن المحدثين، فماذا يفعل العلماء اليوم بمثل هذه المسائل المختلف فيها؟ والذي أعلم أن أكثريتهم الساحقة يقرون هذا الخلاف ويدعون القديم على قدمه كما يقال. وحين ذلك أقول: كيف يرجع المسلمون إلى دينهم وهو العلاج الذي نص الرسول عليه الصلاة والسلام على أنهم إن أخذوه رفع الذل عنهم، وإلا فلا، لو أخذوا العلاج يرفع الذل، ما أخذوهوش ما فيش، ربنا ما عندوش مجاملة، ما بيحبيش حد. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين أنعم الله عليهم: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموا فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا: يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. في مجاملة هنا فعش، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا السف على رقبته يجد به. أنتوا عبيد، كلكم عبيد بالنسبة لرب العالمين، فيش مجاملة، مفيش أصحاب دم ممتاز. ولذلك قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. 40 سنة يا رب في الصحراء تضرب عليه يضرب عليه متي يا رب، فيهم موسى ولو ضغرون معاهم ولو، ويموت هارون في التيه ويدفن في سيناء، ويموت موسى في التيه ويدفن في سيناء. 40 سنة يعني ضرب العقاب. طب موسى وهارون ما لهمش ذنب في الموضوع، ترفع درجاتهم، ايه المشكلة؟ مش كده ولا ايه؟ يغزو جيش للكعبة فاذا كانوا ببيداء من الارض يخصب باول مؤخرين. فقالت سيدة عائشة: كيف يخصب باول مؤخرين وفيهم اسواقهم وليس منهم؟ قال: يخصف باول مؤخرهم ثم يبعثون على نياتهم. فموسى وهارون بالنسبه لهم الامر ها يزداد درجات عند الله عز وجل، لكن ضربت فيها الجميع بما فيهم موسى وهارون، مش كده؟ ويموت هارون ويموت موسى 40 سنة بعد بقى ما الاجيال التي استولت عليها الخطيئه تموت وتبدا الاجيال الاخرى التي تربت في النور مع موسى وهارون في ظل 40 سنة يدخلوا الأرض المقدسة على يد من؟ يوشع بن نون. وإذ قال موسى لفتاه، اللي كان لسه غلام صغير كبر وأصبح رجلا ثم نبيا ودخل الأرض المقدسة، وتأتي أمور من الخوارق المعجزات، وتؤخر الشمس، تؤخر الشمس عن مغيبها لدخول هؤلاء الفاتحين الأرض المقدسة فلسطين. واخدين بالكم؟ فهنا الإمام بيقول إيه رحمة الله عليه: وحين ذلك أقوام. إذن العلاج الوحيد هو الرجوع إلى الدين، لكن هذا الدين كما يعلم الجميع وبخاصة المتفقهين منهم مختلف في أشد الاختلاف، وليس هذا الاختلاف كما يظن كثير من الكتاب أو العلماء محصورا في مسائل فرعية قليلة كما يقولون، بل هذا الخلاف يتعدى إلى المسائل الاعتقادية. فهناك خلاف كبير بين الأشاعرة والماتريدية، وهناك خلاف بين هؤلاء والمعتزلة، فضلا عن الفرق الأخرى، وكلهم محسوبون علينا لأنهم مسلمون، وكلهم مخاطبون بهذا الحديث: سلط الله عليكم ذلا لا ينزع حتى ترجعوا إلى دينكم. فأي دين هذا الذي ينبغي أن نرجع إليه؟ أم بمفهوم مذهب، أم أهو بمفهوم مذهب فلان إلى آخر ما هنالك من مذاهب؟ ولنحصر الخلافة في المذاهب الأربعة التي نقول إنها من مذاهب أهل السنة، يعني مش هنقول الشيعة وغيرهم. تعال على المذاهب الأربعة، وإنت بتقول الإسلام هو الحل، أي إسلام؟ إسلام مين؟ دع بالنسبة للمذاهب الفقهية الأربعة، مع إن أصحاب المذاهب الأربعة الفقهية فيهم ما فيهم من الخلافات العقدية. هذه الخلافات العقدية لها علاقة بالأئمة الأربعة أبدا، ده إشكال خطير. تجد الإنسان الحنفي مذهب الفقه خدوا بالكم مذهب الفقهي حنفي على مذهب الامام ابي حنيفه النعمان. طب ومذهب العقدي ماتريدي على مذهب ابي منصور الماتريدي. الله، هو يعني الامام ابو حنيفه ما كانش متخصص في العقيده فبتاخدوه في الفقه والفروع وتقولوا احنا متمذهبون على مذهبي في الفروع، وتيجي بالنسبه للعقيده تاخد بقول ابي منصور الماتريدي اللي هو حنفي في الفروع. ثم بعد كده الشافعية، الإمام الشافعي الجليل الكبير، تأخذ بمذهبه في الفروع وتترك مذهبه في الأصول وتأخذ بمذهب الأشاعرة أبي الحسن الأشعري. إيه اللي بيحدث؟ واخدين بالكم؟ والمالكية كذلك، سبحان الله، حتى من الحنابلة من وجدناه يخالف إمام أهل السنة والجماعة في العقيدة. يبقى المسألة هنا بقت إشكالية خطيرة عندنا، حتى أن الذين قاموا بتقسيم الفقه يقول لك طريقة الفقه عندي طريقة الأحناف وطريقة المتكلمين. من المتكلمين؟ الشافعية، مع ان الشافعي كلامه في علم الكلام معروف ومشهور رأيه في اهل الكلام وتعزير اهل الكلام. واضح الكلام ولا؟ فاذا كان اهل السنة اللي هي مزايا اهل السنة الاربعة المشهورة وقع الخلاف العقدي بين اصحابها، فاذا يصبح الخلاف بين لا من الذين يخرجون عن المذاهب الاربعه يكون الخلاف اكثر، مش كده ولا لا؟ وهكذا. قال ولنحصر الخلافه في المذاهب الاربعه التي نقول انها من مذاهب اهل السنه. اي دين هذا الذي هو علاج رفع الذل عنا؟ هذه اشكاليه حتى ترجعوا الى دينكم. دين مين بالضبط؟ دين المعتزله ولا دين الخوارج ولا دين ده؟ حتى لما تدخل في داخل المذاهب الاربعه دين مين؟ الاشاعره. ولذلك حتى يقول لك مذاهب اهل السنه ثلاثه في تسليس في مذاهب اهل السنه، يقول لك اصحاب الحديث والاشاعره والماتريدي. مش هو ده اللي بيدرس للناس على ان المذاهب الثلاثه دي مذاهب ايه؟ ها، اهل السنه. فالشيخ بيقول اي دين هذا الذي هو يعني اي دين هذا، بيسال قول الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ترجعوا الى دينكم. اي دين يقصد الذي هو علاج رفع الذل عنا؟ فإذا رجعنا إلى أي مذهب سنجد هناك بضع مسائل أو عشر مسائل أو عشرات المسائل تخالف السنة إن لم يخالف الكتاب بعضها. لذلك فأنا أرى أن أي إصلاح يجب أن يقوم به الدعاة إلى الإسلام والناشدون لإقامة دولة الإسلام بإخلاص هو أن يعودوا إلى أن يفهموا أولا أنفسهم. تفهم نفسك الاول قبل ما تطلع في التلفزيون، تفهم الناس، تفهم نفسك انت كداعية الاول، ان يفهموا انفسهم اولا ويفهموا الامة ثانيا الدين الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى محتاجين ما نعرف الدين اللي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وذلك لا سبيل اليه فيما اعتقد اتفاقا بين جميع الفقهاء بانه لا سبيل الى الرجوع الى فهم الدين على الحقيقة التي انزلها الله عز وجل إلا بدراسة الكتاب والسنة. ولا جرم أن الأئمة رحمهم الله وذلك من فضلهم وفضلهم من ربهم حذروا أتباعهم الأولين الذين كانوا على علم من أن يتبعوهم وأن يقلدوهم ويجعلوهم الأصل في الرجوع وينسوا بذلك أصل الشريعة الكتاب والسنة. يعني الأئمة الأربعة رضي الله عنهم تواتر القول عنهم بنهيهم عن التقليد ونهوا أتباعهم عن أن يقلدوهم ومنعوا أتباعهم من أن يجعلوا أقوالهم ندا للكتاب والسنة، وإنما كانوا يقولون إيه؟ إذا صح الحديث فهو مذهب، يرجعوا إلى مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولستم بحاجة جميعا إلى أن نسوق لكم أقوال الأئمة التي تدندن كلها حول الكلمة التي صحت عنهم جميعا إذا صح الحديث فهو مذهبي، فحسبنا هذا القول منهم الآن. فهذا دليل، يعني مش هيذكر جميع الأقوال، قال لك فحسبنا يكفينا هذا القول منهم الآن، فهذا دليل على أن كل إمام من أولئك الأئمة نصح نفسه ونصح أمته وأتباعه حينما أمرهم بأن يرجعوا إلى الحديث إذا كان مخالفا لاجتهاده ورأيه. فهذا اذا يفتح الطريق حتى باسم تقليد الائمه للرجوع الى الكتاب والسنه، يعني حتى باسم الائمه واتباع الائمه حتى باسم اتباع الأئمة ندعوكم إلى إيه؟ إلى اتباع الكتاب والسنة، لأن الأئمة ما كان يرضيهم أن تتبعوهم وتجعلوهم إيه؟ أندادا لمحمد عليه الصلاة والسلام، لأن إحنا عندنا توحيد الاتباع. الرجل المتبوع في الأمة كم واحد؟ مش بالكلام، نيجي نقول متبوعنا واحد، قائدنا محمد ودستورنا القرآن. وساعة الجدل نجد دستورنا 20 دستور، وأئمتنا ناس تانية خالص ملهاش علاقة بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. يبقى احنا بنكذب، مش عايزين نقول كلام ونخالف هذا الكلام. أقول متبوع النبي عليه الصلاة والسلام، لا، وأنا رجل شافعي المذهب مثلا، فإذا خالف كلام الشافعي كلام النبي عليه الصلاة والسلام، الشافعي قال إيه؟ قال رب كلامي عرض الحائط، مع احترامي للشافعي وأقول الشافعي أجر ولا لأ؟ خد أجر، ده مغلطش فيه، ده راجل عظيم، ده راجل علمنا السنة. ولو سمع الرسول عليه الصلاة والسلام، هو لو سمع الرسول يستحيل أن يتكلم أو أن يتقدم بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام. وشوف احنا بنتكلم عن الألباني ازاي؟ ورو إيمان أهل السنة، لا، ده الشافعي أعلى مرتبة من الألباني بمراحل في اتباع السنة، وأحمد كذلك، ومالك كذلك، وأبو حنيفة كذلك. يعني احنا بنتكلم عن الشيخ الألباني والإمام لأنه في عصرنا. لكن لما نيجي بقى نرتفع إلى هؤلاء الأئمة الأربعة، ما بنجعلش الألباني ندا لهم، ولا بنجعل ابن تيمية ندا للأربعة، لا، كل واحد له مقامه. خدوا بالكم من هذا كويس. يعني ابن تيمية اللي ادعى أنه يضاهي الأئمة الأربعة؟ أبدا، ما قال هذا وما ادعاه، بل كذب عليه وافترى عليه المخالفون المبتدعة، وقالوا إنه يريد أن يجعل لنفسه مذهبا خامسا. هذا كذب، الرجل ما قال هذا، وإنما كان يريد أن يجعل الأمة تتبع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا للأئمة. باسم تقليد الأئمة نحن ندعوكم أيها المتمذهبون إلى العمل بماذا؟ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم؟ يقول فهذا إذن يفتح الطريق حتى باسم تقليد الأئمة للرجوع إلى الكتاب والسنة. فنذكر بعض الأمثلة وهي لا تزال موجودة في كتبنا تدرس في كل المدارس الشرعية والكليات وما شابه ذلك. قال في أحد المذاهب الإسلامية أن المصلي إذا دخل في الصلاة يسدل يديه ولا يقبض، يعمل كده ما يحطش إيده على السطر، تيجي تقول له لك أنا ملكي. قال لماذا؟ هكذا المذهب. بينما جهد كل علماء الحديث بأن يأتوا بحديث واحد ولو ضعيف، بل ولو موضوع، على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يقبض بيده اليمنى على اليسرى إذا وقف يصلي، هذا لا وجود له، لا حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف ولا موضوع. واللي يقول الكلام ده رجل من أهل الاستقراء، مش واحد بيوعز بيقول أي كلام ويقول لك أنا هيعد ورايا ولا حاجة. واحد مرة كبول وعدد آيات السورة كذا، واحد بيقول له أنت عدد حروفها، يقول له أنت جبت عدد الحروف يعني، أنا حد هيعد ورايا يعني، تاخد بالك. فالشيخ الألباني لما يقول الكلام ده عارف كويس جدا، يقول لك الحديث ليس بإيه؟ ها؟ ولا حتى موضوع. جاهد علماء الحديث حتى يقفوا على هذا فلم يجد. قال هذا لا وجود له، فهل هذا هو الإسلام؟ الإسلام إنك أنت يكون ما فيش حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى ولا موضوع شيلون شبهة بالنسبة لك إنك افتكرته حديث، ثم تأخذ بقول رجل هذا الرجل يستدل له لا يستدل به. طب الغريب بقى أن الإمام مالك ثبت عنه أنه كان يقبل، والكلام موجود في الموطأ، مش كده ولا لأ؟ يعني هذا الكلام موجود فين؟ في الموطأ، ذكر القبض في الموطأ في الجزء الأول صفحة 158. وراجع رسالة هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين؟ لمين؟ للمعصوم رحمة الله عليه. تمام؟ قال الشيخ الألباني أنا أعرف أن بعضكم سيقول إن هذا من المسائل الفرعية، وقد يتساهل بعضهم في التعبير فيقول هذا من التوافه تافه. وأنا أعتقد أن كل شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لو علاقة بالدين والعبادة فليس من توافه الأمور. فيش في الدين توافه. قال نحن نعتقد، خلي بالكم يا ما سخر من اتباع السنة. وهذا الكلام أنا شخصيا حينما كنت أقرأ للشيخ الألباني والأئمة السنة وأنا كنت صغيرا في الثانوية، وكنت أجي لكي أقول مثلا للشباب بتوع الإخوان، وهم الآن أصبحوا من المراكز الكبيرة اصطدمنا بيهم قديما ونحن صغار، وتيجي تقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم يسخر منك ويتريق عليك يقول لك تيجي تتكلموا في تحريك الصباع والرؤوس بتطير في افغانستان. يعني انا لما اجي اصلي ما حركش صباعي عشان الرؤوس بتطير في افغانستان؟ انت واخد بالك؟ يعني هو الواحد فيكم تيجي تتكلم في السنه او تحرر مساله يقول لك دي الرؤوس بتطير. واحد دلوقتي ويضرب لك مثل مشهور، واحد دلوقتي غرق في البحر ننقذه ولا نيجي علشان نسبغ له شعره؟ المهم يقول لك اي كلام ما مش اي لازمه. يا عم احنا دلوقتي في واحد غرق في البحر، مش حد غرق في البحر ولا حاجه. المهم فبيقول ايه الشيخ؟ نحن نعتقد ان كل ما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام يجب ان نتبناه دينا اولا مع وزني بادله الشريعه. كنا مثلا على سبيل المثال يجي نقول التصوير لا يجوز، يروح نفتشه، طب ممكن تسلفني جنيه؟ بص الاسلوب، بص الاسلوب، تسلفني جنيه؟ تقول له ماشي طلع له الجنيه. يقول لك عليه صوره الطاغوت وجاي اتكلمنا عن حرمه التصوير، عليه صوره الفرعون. بص الاساليب عشان انك انت تهجر السنه. شفت مصادمه؟ وانا الجنيه اقدر ما اتعاملش بيه؟ ما اقدرش، ده امر انا مكره عليه، ولا ما اتمناش ان تكون صوره الفرعون على الجنيه. لكن بص الاسلوب عشان انت تلغي احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في قضيه التصوير. طب يا عم احمده، مش عارف اقول لكم احمدوا ربنا على ايه؟ احمدوا ربنا على المعاصي، ان الصور خلاص بقت العمليه سداح مداح دلوقتي، خلاص بقينا خلاص السلفيين بيعلقوا صورهم على الحوائط. كان الدكتور جميل غازي الله يرحمه يقول هل نتحول الى تعليق فنقوم بلصق صورنا على الحوائط؟ اما كانوا بيتكلموا على الانتخابات ده قديما في الثمانينات، ما كانش الشيخ جميل غازي يعرف رحمه الله عليه انه يجي في يوم من الايام ان الاخوه السلفيين يمسكوا صور الحكام ويقولوا للناس انتخبوا فلان وانتخبوا علان. مش يعرف الكلام ده، كانوا بيقتلوا الاخوه على تحريم الصور. اصبح الان المساله حلال بل واجبه، بل لو ما علقتش صوره ممكن انك ياخدوا منك موقف. ما علينا، المغرب. طيب احنا نكتفي ونقف عند نحن نعتقد.